إذن عندنا كم مجموعة هندرسهم؟ ست مجموعات من البكتيريا: جرام بوزيتيف فوكال، جرام نيجاتيف فوكال، جرام بوزيتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف باسيلاي، أدفانس باسيلاي، سبايروكيتو. أي بكتيريا لا تقع في هذه المجموعات الستة هنبقى نلمها في مجموعة على بعضها واحدة كده في الآخر نقول عليها ميسيلينيوس، يعني مجموعة المتنوعات. اللي ما بتنتبهش، اللي ما عندهاش الوول، اللي بتعيش جوه الجنين جوه الخلية، اللي بيتكلم كده، كل دول هنجمعهم ونحطك مع الايه؟ مع الميسيلينيوس في الآخر، أوت فريم. يبقى أدي إيه؟ السبع جروبس اللي هندرسهم من الأورجانيزم. نيجي نمسك اول جروب عشان ندرسها، الاقي ان اقول كده جرام بوزيتيف فوكال، لا ما انا ممكن اقسمهم فيردر في ايه؟ على حسب الارينجمنت. يمكن تقسيم هذه المجموعه الى مجموعتين. جرام بوزيتيف فوكال ارينجد ان كلاسترز اهي، تلاقي الفوكال اهي دوائر عامله زي العنب اللي متجمع بشكل على ايد، والعلى ايد دي جايز يكون عنقود كبير قوي، وبعدين الراجل حاطط لك عقود كبير، لا لسه فاضل حاجه حته على الميزان، راح قاطع حته صغيره من عقود اهي. اذا العمليه تبقى الريجلر، مش كل العناقيد قد بعض، عقود في عنب كتير وعقود في عنب اقل. الريجلر جريد لايك كلاسترز تبقى دي اسمها عيله نستاب، ودي اللي هندرسها دلوقتي في تشابتر اسمه او رقمه تشابتر 2. وقد يكون الكوكاي ارينجد ان تشين، تبقى البكتيريا السباحية، واللي في تشينز دول تقسموهم إلى مجموعتين على حسب فروق هنقولهم. المجموعة الأولى اللي هي سموها ستريبت، عيلة ستريبت اللي هندرسها في شابتر 3، وكان فرع من عيلة ستريبت أوريدي ممبر، بس فصلوه وحطوه في عيلة لوحده اسمه انتيرو بوكس، واللي هندرسه في شابتر 4. ثم لما اروح للجرام نيجاتيف كوكاي هلاقي هي عينه واحده بس وليها ارينجمنت واحد فقط، الا وهو انهم جرام نيجاتيف كوكاي ارينجد ان بيرز، حتى شكلهم كيدني شيب، تلاقي الكوكاي كده اثنين جنب بعض، التو ادجستنت بوردرز اللي بيبقوا فلات، بص كده، والتو سايدز اللي بعيد بيبقوا كونفكس كده، فيجي لك احساس انك انت قدامك ايه، بترسم ايه؟ الكوفي بين اللي هو الحبات بتاعت القهوة بتاعت البن طبعا قبل ما تتحب، أو الكيدني، كيدني شيب، عيلة واحدة اللي بشكلها اسمها عيلة النيسيريا، ودي هيتم دراستها في تشابتر 5. أنا على ما أظن، وإن كان لسه الدكتورة سهيل اللي هتكرر، على ما أظن إن هنقف كده قبل الامتحان، يعني اعتقد ان دول اللي هيدخلوا في الامتحان بس ان شاء الله، مش هنخش بس اللايف قبل امتحان نص سنه، مش الامتحان اللي جاي ما فيهوش فوليوم 2، امتحان الكورس ما فيهوش فوليوم 2 خالص، بتكلم على امتحان نص سنه الميد يير. دي الاورجانيزمز اللي داخلين اكيد مش هيكون اقل احتمال اكتر، بس اعتقد انهم هيبقى كده بالظبط اكزاكت ان شاء الله. فمش هكمل لك بقى التقسيم عشان ما نضيعش وقت، لكن السكين ده على ما يوصل اخر سنه هيبقى معاك سكين كامل لفوليوم 2. فوليوم 2 مش بيتحط الشابتر بتاعته بهذا الترتيب على اي اساس، مش اي اساس، لا ده على اساس معين، ان انا بقسم بكتيريا كودنج بسشيل الى بوكاي وباسيلاي وسباير، وبعدين جوه كل مجموعه بقسم على حسب السكين الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. لو اتبقت مجموعه صعب سجلتها وعرفت تصبغها بصبغه معينه تبقى دي المجموعه الثالثه هنا، في جرام بوست بس اللايف، جرام نيجاتيف بس اللايف، واس كوست بس اللايف، دول ما بيتسبوش في الجرام خالص، وهم قليلين فلميناهم بمجموعه واحده، سميناهم مجموعه سبايروكيت. اي حاجه تشد عن التقسيمه دي حطها في عيله اسمها الميسيلينيوس المتنوعه. ولنبدا حصتنا دلوقتي باول جروب، هنتكلم عن جرام بوست الكوكار. اول ميكرو هيقابلني اللي هو تشابتر 2 اهو، ستافيلوكوكس. ها يبقى لما اقول كده الجينس على فكره بيضاوي دايما المسمى بتاعنا لما باجي اسمي بكتيريا بسميها باسم مستوى، الاسم الاولاني يبقى اسم الجينس، يعني كلمه تسجيله فوكس ده اسم جينس، الاسم الثاني هيبقى اسم السبيشيز، يعني بالظبط زي ما يكون عندنا محمدات كتير، فيعني بتلخبط في بابا اقول لك مثلا محمد، او بس بتلخبط ان محمد ايه؟ محمد محمود، بكون الاسم محمد، احط محمد في الاول يبقى محمد ده اسم الجينس، الجينس يعني كانه رتبه، الرتبه او يعني سريه كبيره ولا، وبعدين جواها في سترين سلالات، يعني محمد في منه محمد محمود، في منه محمد احمد، محمد علي، محمد مرعي، ده في كذا محمد. فكذلك لما ببدا احط لك عنوان، عنوان الشابتر بيبقى اسم الجينس، فكلمه استابيلو بوكس ده اسم الجينس، الجينس استابيلو بوكس اللي هي رتبه من البكتيريا اسمها استابيلو بوكس، بتشتمل على سبيشيز كتير، بتشتمل على الاقل على 30 سبيشيز، يعني فيها 30 فصيله مختلفه، معايا؟ 30 فصيله مختلفه جوه عيله السبيل بوكس، لما يكونوا في افراد مختلفين كده كتير 30 فصيله مختلفه، ادور على الصفات المشتركه اللي خليتهم يتحطوا في فصيله واحده. فدايما بنبدا الشابتر بالجنرال كاركترستكس اوف ذا جينس، ايه اللي يخليك اورجانيزم تحطه في العيله دي؟ واحد ان يكون جرام بوست كوكاي ارينجد ان جريد لايك كلاستر، ان الكل بينطبق عليه التقسيمه دي. التقسيمه دي احنا ما ضيعناش فيها وقت. اما اقول لك وصفت شكل الاستابيلو بوكس، ها مالها بقى؟ اهو جرام بوست كوكاي ارينجد ان جريد لايك كلاستر. مكتوبه الكلمتين في الوسط سبيريكال. احنا ما بنتبقاش معاك في انك تقول سبيريكال ولا لا، يعني لو ما قلتهاش ما بحسبكش. امال احنا كاتبينها ليه؟ هو في الحقيقه لما تبقى حاجه كوباي يبقى في احتمالين، تبقى ريجولار سير، تبقى حاجه اوفر، بدليل قدامك الاثنين اهم احتمالين. انا تعمدت ارسم عشان كده برضه اللي تستفيد كوباي سبيريكال مدوره مدوره، لكن ان السيريا اوفر حتى واخد شكل كدني يبقى هي دايرة بس دايرة مش منتظمة اوفر شوية. إذا الحاجة لما تبقى فوكس، أما تبقى خلية مدورة قد يكون الاستدارة منتظمة تبقى سبيريكال، وقد تكون غير منتظمة تقوم تديلك اوفر شيء حاجة تانية. عشان كده احنا لما بنوصل للدقة تستدعي إن أنا أقول لك إنها سبيريكال، يعني الكورة كورة كأنك راسمها بأدوات الهندسة بباركال مثلا. فجرام بوزيتيف سبيريكال بوكال ارينجد ان الريجولار، ماذا تعني كلمه الريجولار؟ لحسن بعضكم اصل ممكن الكلمه انت مش عارف يعني بتوصف ايه؟ الريجولار جريد لايك كلاستر، هل بتوصف الخليه ولا بتوصف الكلاستر؟ بتوصف الكلاستر. الريجولار يعني فيه تلاقي عنقود عنب كبير وعنقود صغير زي ما قلت لك. لكن اكثر من البعض يفتكر الريجولار يقول لي ازاي سبيريكال منتظمه والريجولار؟ لا، الخليه الواحده سبيريكال منتظم، لكن الخليه الواحده مش الريجلر مش عامله كده. صفحها مش الريجلر، لا صفحها سبيريكال ومنتظم، لكن الريجلر فيما يتعلق به العنقود الواحد معمول من كام عنبيه؟ تلاقي عنقود معمول من عنب كتير يبقى العنقود كبير، وعنقود معمول من عنب صغير يبقى العنقود صغير، ادي المقصود بكلمه الريجلر. الصفه الثانيه اللي تميز الاستاف انهم كاتاليز بوزيتيف، وده هيميزهم عن ايه؟ عن عيله الستريبتا اللي جنبيهم. الستريبت كاتاليز نيجاتيف، الستاب كاتاليز بوزيتيف. ده انا هستغل الظاهره دي في حاجتين، واحد التمييز بين الستاب والستريبت، واثنين في الفيرنس فاكتور هتعرف ايه اهميه الكاتاليز من الظاهره. ثالث حاجه تميز الستاب غير الشكل وغير الكاتاليز، انك لو زرعتها على سوليد ميديا الكورنس بتاعتها بتبقى اوبيك مش شفاف، اوبيك غامقه معتمه، وفي الغالب بتبروديوس يلو بيجمنت، تبقى اوبيك يلو بيجمنت كورنيز ار يوجوالي بروديوس على سطح السوليد ميديا. دي الثلاثه جنرال كاركترستكس بتوع العيله دي. الحته اللي فاتت دي يا ترى غايه؟ يا ترى مش مهمه؟ ازاي بقى؟ انا ممكن اقول لك دي بريجن ليه السفير بوكال بيبقى شكلهم كلاسترز، ليه بيبقى ارينجد ان كلاسترز عشان ديفيجن ان مور ذان وان بلين، ديفيجن ان ديفرنت بلين. ممكن اقول لك mention the general characteristics of the genus Staphylococcus. ممكن اقول لك all the following are characteristics of the genus Staphylococcus except خلاص ده MCQ بقى كمان. جرام بوستر كوكار نعم. Arranged in grey blood cluster نعم. Ubeco will produce pigment ايوه. Catalase negative لا هي دي الاجابه. هما كاتاليز بوستر شفت يعني وانت بتذاكر ذاكر على دورنا ممكن تقول نيموريه ممكن يقول لك كبريزو يعني ذاكر بتركيز جديد. العيله قلت فيها 30 سبيشيز اه طب ما نهتوه بينهم كده ربنا ادانا نعمه بقى جميله قوي. ايه هي؟ ادانا انزيم اسمه كواجوليز انزيم بقدر باستعماله اميز العيله الى مجموعتين. في الاستابيلو كوكاي بيبروديوس كواجوليز يبقى اسمهم كواجوليز بوستيف وفي مش بيبروديوس كواجوليز يبقى اسمهم كواجوليز نيجاتيف. اللي هيبروديوس كواجوليز اللي هيبقى اسمهم كواجوليز بوستيف يتزعمهم سبيشيز اسمها ستاف اوريوس. اما الكواجوليز نيجاتيف فمن اشهرهم ستاف اسمها ايبيدرميدس. ايبيدرميدس يعني عايشه فين؟ على الايبيدرمس على الجلد. وستاف اسمها ستاف سابروفيتيكس يعني عايشه فين؟ سابروفايت يعني على ديد انيمال بوديز في السويل في الوتر في الاير. واحدة اسمها هيموليتيكس يعني لو في وجود دم تعمل هيموليسيس. التقسيمة دي ودول الأشهر ساعدتني في حاجة مهمة جدا وصفها. لقينا إن الاستاف اللي اسمها أوريوس عن طريق الكواجوليز اللي هي بتطلعه بتقدر تعمل انفكشنز فبتبقى الموست امبورتنت باثوجينيك ممبر وبناء عليه الكواجوليز انزيم يعتبر الموست امبورتنت فيرولنس فاكتور. اذا تاني البراجراف بتاع التقسيم ده داخل عيله الستاف بنقسم الكواجوليز انزيم الى مجموعتين كواجوليز بوستيف وكواجوليز نيجاتيف. الكواجوليز بوستيف زي مين؟ زي الستاف اوريوس. ماله؟ ده الموست بوتنشالي باثوجينيك اورجانيزم الموست ميديكال امبورتنت سبيشيز هو الستاف اوريوس. طب الكواجوليز نيجاتيف اللي هم بيسموهم كونز كونز جايه منين؟ سي او يعني كوابيليز ها نيجاتيف ستافيلو كوكاي فتطلع كلمه اسمها كونز سي او ان اس. الكوابيليز نيجاتيف ستافيلو كوكاي ار ليس امبورتنت صحيح؟ لكن في بعضهم ممكن يبقى انفولفد بالانفكشن. هناخد في اخر هذا الشابتر امثله لكوابيليز نيجاتيف ستافيلو كوكاي زي الابيليفيتس والهيموليتيكس والسابوبيتيكس ايه الانفكشنز اللي ممكن يعملوها في البني ادمين. دايما لما نيجي ندرس فوليوم 2 كل اورجانيزم مهم شهير هندرسه ويكون له انفكشنز يا اما كومون يا اما خطيره بينا لازم نسال نفسنا ما هو موطن هذا الاورجانيزم. زي عالم الحيوان كده يقول لك هذا الحيوان موطنه مش عارف استراليا موطنه كده. موطن البكتيريا بالنسبه لنا يعني اماكن عايشتها. لان لو بمعرفتك للموطن تعرف مين هو السورس اوف انفكشن. فموطن الستاف هو السكين واللوكس ممبرين بتاع مين؟ بتاع البني ادمين. يعني مثلا ممكن لما اخد زي الايكولاي اقول لك موطنها الجي اي دي بتاع مان اند انيمالز. لكن هنا الستاف موطنها مين؟ السكين واللوكس ممبرين بتاع البني ادمين. حيث الستاف اوريوس اللي هي اهم ممبر اللي هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي ويليها الابيدرميدس بيحبوا يعيشوا على الجلد وعلى اليوغاس ممبرين سبيشال بتاع النوز. اليك هذه الحقيقه 40% من النورمال ادلت بوبيليشن الهيلثي اللي هو زينا كده. يعني لو احنا 100 40 مننا يبقوا كارير في الستاف اوريس. المعلومه دي تاني مره بتتكرر. الستاف اوريس بيعيش في النوز ويبقى ممكن تلاقي شخص نيزل كارير او يعيش على السكين وتلاقي شخص سكين كارير. اين وردت هذه المعلومه من قبل؟ الكارير في الشابتر 10 في فوليوم 1 شفنا الشابتر 10 بعد ما بدانا عرفنا يعني ايه سابروفيتيك بكتيريا يعني ايه باراسيتيك بكتيريا الانفكشنز بروس بتتم ازاي. اتكلمنا عن الكارير وذكرنا 6 امثله جينيزيز فيها كارير منهم الستاف اوريوس وقلنا بين قوسين بيعيش بالسكين والنوز 40% من الادر بوبوليشن النورمال عندهم ستاب في النوز، يعني يعتبروا ميزر كده. ستاب ابيدرميدس ايضا بتعيش في السكين وفي النوز. الستاب هيموريتيكس بتحب السكين في الاماكن الرطبه، فتلاقيها في الاكسلة وتلاقيها في الجراين او اللي هي المنطقه بتاعت البيوبيك اريا. طب والسابروفيتيكا بتعيش فين؟ السابروفيتيكا في الهابيتات بتاعها فين؟ اي حته؟ منين؟ من على الجسم؟ لا خالص. السابروفيتيكا بتعيش بره الجسم اساسا. موطنها الاصلي مش الجسم. السابروفايل بتبقى موطنها نون ليفنج هوست. بتعيش في السويل والووتر والانفايرمنت بشكل عام. بتصلي من هناك، يعني هي مش عايشه طبيعي على جسم، هي عايشه في السويل وبالانفايرمنت وبتوصل اوكيشنالي دي البني ادم. هنتعود مع بعض في كل شابتر، انا الشابتر ده بتكلم فيه بالراحه وببطء شديد عشان ده اول شابتر اللي هو هنبني عليه بقيه الشابتر. نفس النموذج كده بنبدا بورجانيزم، نعرفك على المورفولوجي الاول بتاع العيله على بعضها، الجنرال كاركترستكس بتاعت العيلة، أفراد العيلة إن أمكن، اللي مهم منهم مين، ونروح واخدين الموست امبورتنت ممبر نتكلم عنه بالتفصيل. وينهي الشابتر على كده، يا لو إن الليس امبورتنت ممبر في فاكت مهمة اديها لك بريك دي فاكت. فده دايما مبدأنا. لما بمسك الموست امبورتنت ممبر بناقش فيه سبع نقط. إيه هما؟ بناقش المورفولوجي والكالتشر والفيرولنس فاكتورز والديزيزز والدياجنوزز والبريفنشن والتريتمنت. هذه السبع نقط بيتناقش على كل اورجانيزم مهم. الليس امبورتنت مش لازم اغطي كل النقط دي. يا بغطي برو، يا بدي لك معلومه سريعه، يا بدي لك حاجه مهمه بس. فهنبدا بالموست امبورتنت ممبر اللي اسمه ستاف اوريوس. ونروح مغطيين السبع نقط بتوعنا. واحد مورفولوجي. ايه الجديد في المورفولوجي اللي هنقوله في الاوريس؟ ولا حاجه. يبقى as mentioned before as mentioned above جرام بوزيتيف كوكال الريجن الريجولار جريد لايك كلاستر زي عناوين العيله. باي ذا واي بالعربي يقولوا على الستافيلو كوكاي البكتيريا العنقوديه. اوريس معناها ذهبي، هتعرف في حاجه لانه على الكالشر ميديا هلاقي الكورنس بتطلع لون ذهبي جولدن يلو. فذهبي جت من هنا. بس مبدئيا المورفولوجي زي ما وصفناها فوق قبل ما نقلب الصف. ليه اعتبرت الستاب اوريس الموست امبورتنت ممبر؟ عشان ده كواجيوليز بوستيف وده اللي بيعمل انفكشن. قبل ما يقول لك المورفولوجي ذكر سطرين كده يقول لك الستاب اوريس هو الموست كومن اورجانيزم اللي بيعمل كوميونيتي اكوارد وبوستد اكوارد انفكشن. الكوميونيتي اكوارد يعني انفكشن انا واخدها من ايه؟ من الكوميونيتي. في بيتي، في الشارع، في الاوتوبيس، في الكليه، في التعامل مع الانفايرمنت، ده الكوميونيتي اكوارد. بوست الاكوارد انفكشن بتحصل في المستشفيات. هتلاقيه بس بين قوسين في كلمه عايز اعرفها لك هتتكرر معانا كتير في المنهج. كلمه بوست الاكوارد انفكشن ممكن البديل بتاعها اقول عليها كلمه نوزوكوميال انفكشن. لان باليوناني نوزوكام يعني مستشفى. فنوزو كوميا انفكشن يعني عدوى المستشفى. في ناس ينطقوها نص كوميا انفكشن. عشان طبعا لما يجي لك انفكشن في المستشفى تبقى حركه نص كوميا. فتبقى نص كوميا انفكشن. تمام؟ هي نوزو كوميا حيث نوزو كوميا يعني المستشفى. السبع نقط تحفظ معايا بليز. ها السبع نقط اللي بنغطي بيهم الاورجانيزم. واحد المورفولوجي جرام بوست كوكاي ارينجد ان جريد لايك كلاستر. اما تقلب الصفحه اثنين كالتشر اللي حضر اوريدي معايا يوم الخميس حصه العمل. الميديا بنقسمها الى سيمبل ميديا انريتشد ميديا هنشوفها مع بعض بقى اللي يحضر النهارده او الاثنين ان شاء الله. سيمبل ميديا انريتشد ميديا سيلكتيف ميديا ديفرنشال ميديا وقد تكون الميديا بتجمع بين صفتين زي السيلكتيف ديفرنشال مثلا. نفهم حالا كده. سن الميديا يعني ميديا بسيطه، جاست فيها شويه امينو اسيد ومينرال سكر. ده الشوربه بس. انا جبت لحمه وحطيت ميه وسخنت تبقى شوربه صح؟ بروستيوت راند بروست، او رحت تحولها بدل ما شرطه حطيت عليها حاجه زي النشا كده وصبيتها في اطباق بقى اسمها نيوترانت اجار. نعم الاستاذ اوريوس بكتيريا او بكتيريا بيها بسالك يعني، انا هبدا من اول بقى الطلبات بتاع، خليني اكون من عامه الشعب بتجروا على سيمبل نيوترانت ميديا زي نيوترانت بروست او نيوترانت اجار ما عندهاش ناس. السيمبل ميديا عامله زي الفول مدمس كده، عامه الشعب بياكلوا فول مدمس صح؟ اللي بياكل بول مدمس ده لما تيجي تحط له بيض ولا بلوبيت ولا حاجه كده ياكل ولا ما ياكلش؟ ويتبسط اكتر كمان مش كده؟ انت بدل السيمبل ميديا لو زرعت ستاف اوريس على انريتش ميديا تجروه ولا لا؟ تجروه من امثله الانريتش ميديا لبلاد اجار. يبقى الستاف اوريس طالما بتجروه على سيمبل ميديا اتوقع انها طبعا اكيد هتجروه على انريتش ميديا زي البلاد اجار. هنشوف برضه البلاد اجار مع بعض الحس العام. البلاد اجار هنا له ميزتين، واحد انه هيقلقوا الاورجانيزم تجروه فريلي طبعا صح؟ اثنين انه هيبين لي حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ انا لما بستخدم بلاد مش بس بستخدمه ك انريتش ميديا وانما كديفرنشال ميديا. ازاي؟ طبق البلاد اجار طبق لونه احمر وبيك غامق غير نفاذ ما يعديش الضوء اهو، لما ابص منه على النور الاقي الدنيا ضلمه ما اشوفش النور من خلاله. لما ازرع كولوني، لما ازرع اورجانيزم والاورجانيزم يجروه بشكل كولوني اهي، الدايره دي كولوني بتاعت الساف كولوني، خلي بالك مستعمره، دي كانت بكتيريا واحده. احسن بعض الفكر ان دي واحده من دول، لا الكولوني دي لما تاخد منها حته وتشرب وتصبغ بالجراف تشوف الكلاستر جراف. لما الكولوني تطلع الساف بتبروديوس هيمولايسن، فالهيمولايسن يكسر الريد بلاد سيلز. ثم لما تبص في النور كده تلاقي ايه؟ طبق الريد بلاد، طبق البلاد اجار اوبيك، بس دي كولوني حواليها حته كبير النور معدي من خلالها. يبقى الاستاذ لما بتجروه على بلاد اجار بتشوف حاجتين، واحد لون الكولوني نفسها باعتبارها استاذ اوريس يبقى بتطلع بيجمنت لونها جولدن يلو، وحوالين الكولوني بتلاقي كلير زون دليل على ان حصل كومبليت هيموليسيس يسموه فيتا هيموليسيس. قال يزدرع على بلاد اجار، يبقى على سيمبل اجار نيوترانت اجار ممكن، على بلاد اجار يبقى افضل، وهتشوف صفتين مهمين جدا. الكوري لونها جولدن يلو وده سر المسمى، اسمها اوريس عشان اوريس يعني ذهبي، وحواليها بيبقى كلير زون منطقه شفافه نتيجه للبرودكشن اوف هيموليسيس. كويس. الستاك اوريس احيانا تاخدها من سامبل يتصادف ان السامبل دي يكون معاها اذر بكتيريا، يعني الستاك عامله ابسس بتفتح الفراغ وبتاخد البص، البص وهو خارج ممكن تاخد معاك انفكشن او اورجانيزم من على الجلد. عيان جاله فود بويزنج فالستاك موجوده في الانتستين، بتاخد ستولز خارج مع الستولز الاورجانيزم اللي هو الستاك، لكن ايضا معاه ايه؟ معاه انتستاينال فلورا. طب عملت نيمونيا. طب عملت نيمونيا. تاخد سبيوتا فبتلاقي الستاف لكن بتلاقي معاه ريسبيراتوري فلورا. يوم ما تاخد ستاف من سامبل نقول عليها كونتامينيتد، يعني ايه كونتامينيتد؟ يعني فيها اذر اورجانيزمز. هنا بتختار نوع من الميديا عشان تزرع عليه اسمه ايه؟ سيلكتيف. السيلكتيف ميديا بتاع الستاف هو السولت ميديا، سولت كونتيننج ميديا، سولت اجار يعني. لو جبت نيوترنت اجار واضفت اليه سولت بنسبه 6.5% مش احنا واحنا بناكل بنحط ملح في الاكل بتاعنا؟ طيب احنا بنحط ملح، يعني ست البيت الشاطره تحط ملح مظبوط تمام، لو خايفه مش عارفه تسقط الملح تقول لك انا خليلي في الجانب بتاع ايه ان يبقى الاكل طلع مش كده؟ ليه؟ احنا بنحط 0.5% صوديوم كلورايد في كل الميديا دي نص تكفي ان اي اورجانيزم يقدر يجروه، لكن لو انا بس عايز اطفش واحد بقى اخليه ما ياكلش اكتر له الملح صح؟ فلما بنكتر الملح في الميديا زي انهبت الجروس اوف موست بكتيريا، مش اي بكتيريا تقدر تجروه بوجود ملح بالنسبه دي. لكن الستاف تقول لك ملح ملح والبروب. يبقى هنا اضافه صوت بالنسبه دي للميديا يخلي الميديا سيلكتد ريسبونس. يعني ايه التعبير ده؟ يعني هيهبت الجروث اوف اذر باكتيريا ويقلوا ذا جروث اوف سيستم. فالميديا مش هنقدر نسميها سيلكتد، يعني الميديا كانها اختارت ستاف تجروب ومنعت الباقيين. لكن في واحد بقى ممكن تنتجه سكر دوت بيستحمل 6.5% صوديوم كلورايد وستيل يقدر يجروب بوجود الله. طب يبقى لو الاورجانيزم هيجروب قد يكون ستاف وقد يكون حاجه ثانيه. انا صحيح منعت معظم الاورجانيزم من انهم يجروب، بس ستيل دي كانت احتمال للجروس. فدايما بعد اضافه السولت على الميديا دي بنحط حاجه تميز بين ستاف او الاذر باكتيريا. بنحط الشوجر اللي اسمه مانيتول ليه؟ ستاف مانيتول فيرمنتر. فلما تفرمنت المانيتول بيعمل ايه؟ بيبروديوس اسيد. الاسيد اللي طلع دوت اكيد البي اتش بتاعت الميديا اتغيرت. اكون حاطط في الميديا بايه؟ بي اتش انديكيتور. نقول كمان بجيب النيوترال تاجار واحط عليه صوت بنسبه 6.5% عشان الميديا بتبقى سيلكتف من الستات. لكن في اورجانيزمز اخرى احتمال تقدر تقاوم الجروب. فبحط بص الفكره دي شوجر اسمه مانيتول. قدامك سكه من اثنين، لو الاورجانيزم اللي طالع ده ستاف، الستاف هتعمل فيرمنتيشن تقوم تبروديوس اسيد. لو الاورجانيزم مانيتول نيجاتيف مش بيفرمنت المانيتول، ها مش هيبروديوس اسيد. اكون حاطط في الميديا قبل ما اصفها ببقى عامل حساب، اكون حاطط بي اتش انديكيتور اسمه فينول ريد. اشمعنى فينول ريد؟ لسه التفاصيل مش عندك، التفاصيل جايه لنا قدام. اشمعنى حاطط فينول ريد؟ ببدا في الميديا سلايتلي الكلاين. الفينول ريد انديكيتور في الالكلاين سايد هو بيقول لك بيغششك انا فينو يعني ناحيه الالكلاين. فينول ريد يعني بالالكلاين سايد بيبقى لونه احمر. فلما يطلع اسيد الميديا بتتحول من اللون الاحمر للون الاصفر. فلما تطلع يلو كورنيش يبقى انت عارف ان دي بتاعت ستاف اوريوس. يبقى الميديا اللي مشغله سميتها ايه؟ هي سيلكتيف بس ولا سيلكتيف وايه؟ وديفرنشال. اذا المزرع على ستاف على النيوترال بتاع دار ممكن لانه شعبي من عامه الشعب بيجروا على سيمبل ميديا. ازرعها على بلاد اجار حيث بلاد اجار ميديا انريتشد واللي يجروا على السيمبل ده يجروا قوي على الانريتشد. لما تكون الستاف موجوده في سامبل هناك احتمال وجود اذر بكتيريا معاها فبستخدم هذه الميديا. وده سؤال امتحان ام سي كيو. عندما تفضل او تحتاج الى الايزوليشن اوف ذا ستاف اوريوس فروم ا كونتامينيتد سبيسيمين ويوز، وهناك اختيار ده نيوترال اجار بلاد اجار ماكونكيز شوكلت اجار مانيتون شوكلت اجار. هو ده المانيتون سولت اجار از سيلكتيف ديفرنشال ميديا اللي بتستخدم فور ايزوليشن اوف ستاف اوريوس فروم كونتامينيتد سبيسيمين. وكلمه كونتامينيتد يعني موجود معاها اذر اورجانيزم. طب الستاف جروب انهي جو؟ ايروبيك ولا انيروبيك ولا مايكرو ايروبيك ولا فكرت بانيروب ولا ولا ولا ولا فكرت بانيروب. لو انا اخدت الكلام ونسيت اقول الاورجانيزم ده بيجرو في اي جو من الهواء اعرف انها قاعده انه يبقى فقدت بانيروب. يعني بعد كده مش هشغلك واضيع وقت واقول الاوكسجين ريكويرمنت غير لما تكون حاجه سبيشال. معظم البكتيريا اوف ميديكال امبورتنس ار ايه؟ فقدت بانيروب. فلو ما لم يذكر غير ذلك تبقى البكتيريا فقدت بانيروب. فخلاص من هنا ورايح الحاجه اللي فقدت بانيروب مش هنقولها. خلاص دي قاعده تحفظني حاجات كتير. ليه؟ لما اقول لك ان الكوليستريديوم ستريكت انيروبيك، لما اقول لك ان الهيليكوبابتر مايكرو انيروبيك، لما اقول لك ان التي بي ايروبيك يبقى انا بحفظك الاكسبشنز واللي يتبقى بعد كده يبقى كلهم فقدت بانيروبيك. اذا ما لم ينص على غير ذلك فالبكتيريا بتاعتنا معظمها فقدت بانيروبيك. ودي كعرفت اسامي الميديا يبقى كده غطينا مساله الكالشر. دايما بعد ما نقول المورفولوجي والكالشر بنخش على البيرولانس باكوز تمهيدا لاني اعرف علاقه هذا الاورجانيزم بالديزيز برودكشن. فالجنة الاسبكتور ليها قصة لطيفة جدا هنربطهم كلهم في بعض. خلاص احنا مش محتاجين السكين ده نمسحه بقى. لو ركزت معايا هتسمع قصة، القصة دي مش هتنسيك الجيرل انسبكتورز اوفيسات كلهم. بص ترتيب القصة ايه، طول ما انا عندي اندكت سكين، بص حتى تحت الديفنسيف ميكانيزم اول حاجة ايه، ده عشان القصة تبقى فيه بس حاجة، طول ما عندي اندكت سكين بلاقي ان في ديفنسيف ميكانيزم. ماذا لو الواحد حصل له انجري؟ يبقى في بروكن سكين، اهلا بالانفكشن. لما الواحد بيتجرح بيحصل بليدنج، بيحصل بلاد كلوتنج. الدايره دي تمثل بلاد كلوت. البلاد كلوت يعني كان فيها ماده الفايبرينجن والفايبرين، يوم اهلا ببدايه الانفكشن. الستاف كوريوس اول فيرلنس فاكتور عندها هيتعامل مع البلاد كلوت اهو. حاجه ان جنرال كده اسمها ادهيزن. ادهيزن يعني ايه؟ ايه يعني بروتين؟ يبقى سيرفس بروتين بيعمل ادهيجن بيلزق. اسمه ايه بقى الادهيجن ده؟ بص كده اسمه ايه؟ اسمه فايبرينوجين فايندنج بروتين. تبقى يعني لو عايز امثلها لك براس، ادي الاستاف اهي عليها بروتين على السطح كده اهو، يمكنها انها تلزق بالفايبرينوجين. يبقى البروتين ده اسمه ايه؟ فايبرينوجين بايندنج بروتين. فتيجي الاستاف تلاقي البلاد كلوت عليها فايبرينوجين، فالاستاف تروح ماسكه كده. لما الاستاف تمسك تبقى استقرت صح؟ تقوم تمطبلاي، وكل فرد من الافراد اللي بيشيل ديفيجن يمسك في الفايبرينوجين بتاعت الوند. فالاستاف بيعملوا زي ايه؟ مجموعه مالهم عاملين كلامبنج توجذر. ليه؟ كلهم ماسكين في مولوكيول واحد، كلهم ماسكين في مركب واحد في الفايبرينوجين. اذا الادهيزن اسمه فايبرينوجين بايندنج بروتين، وله اسم اخر يسموه كلامبنج فاكتور، لان الاستاف اتجمعت ولزقه في الفايبرينوجين. يعني بص كده لو في 1 مولوكيول اوف فايبرينوجين اهو، الاستاف يجي يمسكه كده. بص يمسكه كده ليه؟ ليه بيمسكه كده؟ ما كلهم بيلزقوا في الفايبرينوجين. يبقى الفايبرينوجين عمل ايه في النهايه؟ عمل كلامبنج للاورجانيز. عشان كده الفايبرينوجين بايندنج بروتين اسمه الاخر اسمه كلامبنج فاكتور، ويعتبر واحد من الادهيزنز يعني البروتين اللي بتساعد على الادرنس. لما الاورجانيزم كتر ودي اول جيرمان فاكتور اهو، سمع قال لك ما تيجي ندخل، الباب مفتوح، السكين بروكن، في انجري، راح الاورجانيزم داخل هنا فين؟ في السبكوتينيوس قشر. الهوست قال لك لا، وانا بقى ايه يعني؟ هو استهتر بيا وفاكرني اي كلام، طمع فيا الاورجانيزم انا حواليه. الهوست راح عامل ايه؟ استشعر وجود الاورجانيزم في السبكوتينيوس قشر، فراح باعت يندى انفلاماتوري رياكشن. وصل هنا الى هذا المكان انفلاماتوري سيلز وانفلاماتوري فلويدز، اخذتوها في الباثولوجي. الانفلاماتوري فلويد اللي وصل هنا غني في ايه؟ غني بالفايبرينوجين. الهوست الكلام ده الهوست اللي بيعمله اهو، الهوست رايح يرسل الفايبرينوجين الى فايبرين حوالين مكان الاصابه وحوالين الاورجانيزم، يعمل نتورك كده. ليه؟ الهوست هدفه ايه؟ قال لك نمره واحد الوكلايز انفكشن، نمره اثنين اخد الماكروفيش والنيتروفيش يتسلقوا على الفايبر نتورك عشان يوصلوا الاورجانيزم ويبلعوا الاورجانيزم. بص لا الهوست عمال يبني في الشبكه دي، فالاورجانيزم ضحك. بتعمل ايه؟ قال له انا بعمل لوكاليزيشن وبوصل النيتروفيلز دي مكان الاصابه. فقال له لا بس كده خد. يبقى نمره اثنين راح الاورجانيزم طلع انزايم اسمه كو اجمونيز. قال له يعني انت عايز تكتفني يا طب كتفني كده. لا والنبي كتفني كده. كتفني بقى. الكواجيوز عمال ايه؟ عمال رص فايبرين حوالين الليشن ككل وحوالين ايتش انديفيدوال كوكس. الهوست بيضحك بيقول له ده انت غبي انت اللي كتفت نفسك، ما ده اللي انا عايزه، انا عايزك تبقى لوكالايز. والاورجانيزم عمال يضحك يقول له ده انت عبيط. ده انا كده اللي مستفيد ليه؟ لان الهوست فاكتورز اللي موجوده بره الليجنز مش هتقدر تكتل هذا البيك وول، واللي موجوده جوه مش هتعرف تبلعني. ليه؟ لان الفايبرين عامل بارير يمنع الفاجوسيتوس زي فكره الكبسول. يبقى ده تاني فيرنس فاكتور. فالهوست قال له خلاص يا عم انا كسبان انت كسبان، خلي كل واحد ايه يحس انه منتصر. يعني انت بقى لو بتحكم تقول ده فعلا الاورجانيزم ده عبيط ليه؟ حبس نفسه. تفتكر الاورجانيزم بالغباء ده هيحبس نفسه ومعهوش مفاتيح الاوضه اللي حبس فيها نفسه؟ يعني انت اليومين اللي جايين دي امتحان ايش بارا وايش مواد وبتاع عملت انا وكلام من ده، هتخش اوضه وتكره نفسك عشان ما حدش يزعجك عشان تقعد تعثر وتذاكر. هل من المنطق والعادة ترمي المفتاح من الشباك؟ ما انت مش هتعرف تروح الامتحان اللي انت بتذاكره ده. لازم تحتفظ بالمفتاح. الاورجانيزم محتفظ بالمفاتيح اللي هي نمره ثلاثه. ثالث فيرنس فاكتور اسمها انفيجن. شفت حتى الترتيب منطقي. انفيجن يعني ايه؟ يعني حاجه تساعد الاورجانيزم على الانفيجن. اول حاجه يكون معايا مفتاح افتح بيه باب الاوضه، الا وهو الاستافيلوكاينيز. يبقى الانفيجنز بتشمل استافيلوكاينيز. كلمة استافيلوكاينيز لو انت مش فاهم معناها بين قوسين فايبرين ولايسين. يبقى معايا مفتاح لابسه في الفايبرين وقت اللزوم عشان اخرج واسبريت. طب ما انت لما تخرج بقى حلو وتيجي تسبريت تلاقي هيدرونيك اسيد عامل كونكتيف تيشو سيمين سابستنس. طب ما انا اطلع برضه في نفس الوقت هيدرونايديز عشان اقدر اسبريت. ما انت حلو هتيجي تسبريت هتلاقي النيتروفيلز اللي بتستخبيين لك بره والليوكوسايت جايين عشان يبلعوك. اما انا عشان اساعد السبريت هرش عليهم ليوكوسايد. يبقى كل دول انفيزنز. انفيزنز يعني مقصود بها بروتينز او برودكتس طلع عشان تساعد الانفيجن. فبيحصل لازم اكسر الدهون اللي حواليا الاول، لازم اكسر الفايبرين بفايبرين لايت اللي هو السافيلوكاينيز. وانا بسبريت هلاقي سيل، هلاقي هيلرونيك اسيد، هطلع هيلرونايديز، هلاقي ليوكوسايت جايه تبلعني هرش عليها ليوكوسايدين. هلاقي تيشوز الاورجانيزم هو بينتشر يلاقي تيشوز، والتيشوز دي معموله من مجموعه من السيلز. الاورجانيزم مش عارف يجتاز التيشوز دي، يقوم يبروديوس هيمولايسين. مكتوب عندك نمره سته لكن في القصه بتاعتنا خليها نمره اربعه، لان بالهيمولايسين فضلت. الهيمولايسين هي اسمها هيمولايسين ليه؟ بتعمل هيمولايسيس. هي دي سبب الكومبليت هيمولايسيس اللي احنا بنشوفه على البلاد اجار اللي هو ده. هي دي سبب الهيمولايسيس ده صح، لكن هي في الجسم بتعمل ايه؟ بتعمل اتفضل تعالى اقفل اللي ورايا بس بعدين. لكن جوه الجسم بتعمل بورز، بتعمل مسام، بتخرم. بتخرم مين؟ بتخرم النورمال سيلز. يعني الهيمولايزر لما تمسك الخليه كده تقوم تعمل بور، تقوم الخليه تفرقع تنفجر. تبقى هنا الهيمولايزر هتساعد النقطه اللي فيها، هتساعد الانفيجن لانها هتكسر الليفنج سيلز. في نفس الوقت احنا ليه ما قلناهاش مع الانفيجن؟ عشان هتستشعر تيشو دامج في المكان. يعني هي مش بس فور انفيجن وانما فور تيشو دامج. ثم نمره خمسه، اورجانيزم من اللي بيضروا دولت ماكروفيش واحد هوب بلعاه اتبلع جوه فاجوسوم. تعالى عاملين الرجاله جايين تجروا جايين تضربونا في حتتنا او بتاع. انا هوريك انا هقتلك. ريسبيراتوري فيرست تكوين اتش 2 او 2. ها هترش اتش 2 او 2 على الاورجانيزم عشان تقتله. تلاقي الاورجانيزم جوه عمال يهقط. ايه؟ بيبروديوس كاتاليز. يبقى الاتش 2 او 2 دي ازاي قلتها؟ يبقى يجي هنا البايوكيميكال برودكتس اللي ممكن تساعد الانفكشن زي الكاتاليز اللي بيبريك داون الهيدروجين بروكسايد يبقى اذا الهرج كونسرت ما بقاش افكتيف، يبقى الانتر سيلولار كيلينج بتاع الاورجانيزم اصبحت اضعف. دي ريزن ليه الستاف ممكن تريسيس الانتر سيلولار كيلينج، لان عندها كاتاليز انزايم بيبريك داون H2O2 اللي هو واحد من البرودكتس اللي بتستخدمها الماكروفيج في الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم اوف كيلينج. كويس. نمرة ستة، الهوست قال لك بس اللي مالوش كبير ده اورجانيزم اكسترا سيلر صح؟ اما بعد اجيب له انتي بوديز، سواء انتي بوديز للنيترلايز توكسنز اللي لسه هنتكلم عليها، او انتي بوديز تساعدني على ان انا اقبض عليه وابلعه واقتله. بعد ما جبنا له انتي بوديز عشان يمسكوا البكتيريا كده ويساعدوا الاوبسونايزيشن. الاوبسونايزيشن المفروض يحصل بايه؟ هنا يجي مين؟ ماكروفيج عندها اف سي ريسبتور تمسك في الاف سي بورشن بتاع الانتي بودي اللي ماسك من الفاب بالاورجانيزم صح؟ بص الاستاف ولقمه. الاستاف عليه على سطح بروتين اسمه بروتين ايه؟ الانتي بودي ده اتكون وراح يمسك في الاورجانيزم. تقوم الاستاف بواسطه البروتين ايه؟ اهو ادي استاف ممسوكه اهي صح؟ استاف ثانيه فرد اخر من الستاف يروح جاري ماسك في الاورجانيزم هنا الحته دي بالاف سي بورشن. ها؟ جرينا مسكنا دول الاميونوجلوبين جي. ايه اللي الستاف استفادته كده؟ يعني ادي ادي انتي بودي مسك بالدراع دي في الستاف. تروح رايحه ستاف ثانيه ماسكه في الايه؟ في الاف سي بورشن بتاعت الاي جي. عشان كده تيجي الماكروفيج تطلع ما تشوفش ايه؟ ال اف سي بورشن، يبقى ما حصلش اوبسونايزيشن. ما يحصلش اوبسونايزيشن. نقول كمان الحته الاخيره دي هقولها اختصارا. المفروض ان في انتي بودي تكون اجينست الاستاف بيمسك بالفاب تمهيدا انه يعمل اوبسونايزيشن. فالاستاف اللي اتمسكت بالفاب اهي لازقه على الفاب. لو استاف ثانيه راحت نزلت على الاف سي تعمل ايه؟ تمنع الاوبسونيزيشن صح؟ القدره بتاعت الاستاف انها تمنع الاوبسونيزيشن راجع لمين؟ راجع لقدره البروتين اللي على سطحها اللي اسمه بروتين ايه اهو، وده سادس فيرنس فاكتور اهو. بروتين ايه انه يبايند بالاف سي بورشن اوف اي جي يقوم ينهبت او يبريفنت الاوبسونيزيشن. شفت الفاكتورز كانها قصه واحده متتاليه ازاي؟ يبقى انا نورمالي وانا عندي انت كوسكين عندي ديفنسيف ميكانيزم قويه جدا. البروكن سكين يؤدي الى ان الاورجانيزم يجي يمسك في البلاد بروت اللي اتعملت او في الانجر تيشوز. ليه؟ لان الانجر تيشوز او البلاد بروت فيها فايبرينوجين، والاورجانيزم عنده على سطحه بروتيوز بروتين اسمها فايبرينوجين بايندنج بروتين. لما الاورجانيزم يمسك بيستقر ويستفتش نفسه ويريبليكيت ويكبر ويرعرع ويبقى بكتيريا كتير يبداوا ينبيت يدخلوا السبكوتينيوس تيشو ده يستمريت انفلاماتوري ريأكشن. الاورجانيزم يستغل الانفلاماتوري برودكت زي الفايبرينوجين في انه يبروديوس كوأجوليز عشان يرصد فايبرين حوالين نفسه وحوالين الليجن ويمنع الهوست ديفنسيف واميون ميكانيزم. لكن وقت اللزوم مفيش ما يمنع من انه يطلع فايبرين ولايسين اللي هو الستافيلوكوكينيز عشان يكسر الفايبرين وول ويستريب وعمال يدمر في التيشو طول ما هو ماشي بيطلع هيدرونايديز بيطلع ليكوسايد يقتل الليكوسايد بيطلع هيمولايسين يعمل بوز في التيشوز وبالتالي يدمر التيشوز بيطلع كتاليز يحميه من الانتر سيلر كيلينج باي فاجوسيتيك سيل واخيرا بيبروديوس على سطحه في بروتين ايه بيمنع الاوكسيدايزيشن لانه بيبايند في الاف سي بورشن اوف الميونوجلوبين. طيب بص الديبندنس فاكتور سي الاستاف هيقدر يعمل مجموعه من الديزيزز اسمها بايوجينيك انفكشن هنذكرها على ايدك اليمين. لكن في مجموعه اخرى من الفيرنس فاكتور يعني بره خط كده. مجموعه اخرى من الفيرنس فاكتورز هنديها على بعضها رقم مع بعضها رقم سبعه اهي. توكسين برودكشن. الاستاف بيطلع ثلاث مجموعات من التوكسينز. بيطلع انتيريو توكسينز تعمل فود بويزنج. بيطلع توكسيك شوك سندروم توكسين نمبر 1 بيعمل حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم. بيطلع اكسبولياتين او ابيديرموليتيك توكسين بيعمل ستافيلوكوكال سكارلت سكين سيندروم اس اس اس اس. نقول كده بالاضافه للبارجينيك انفكشن اللي هو سبب فيها الستة فاكتورز اللي فاتت، فالاسباب عنده القدره انه يبروديوس نوع او اكثر من ثلاث انواع من التوكسين. الثيروتوكسينز يعمل بيها فود بويزنينج، توكسيك شوك سندروم توكسين يعمل بيها توكسيك شوك سندروم، السكولياتين اللي هو ابيديرموليتيك توكسين يعمل حاله اسمها سكارلت سكين سندروم. كانت هذه الفيرنس فاكتورز. والاميون ديفنس قدامك اهي بالتفصيل، ايه هي الديفنسيف ميكانيزم بتاعت الوصل؟ واحد الانتك سكين كان يغنيني عن كل الهيصه دي. اثنين الفاجوسيتك سيلز، واضح انك شايفهم كتير جايين يلعبوا دورة جايين يعملوا فاجوسيتوز. ثلاثة وقت اللزوم اللي ملوش كبير ببعت اجيب انتي بوديز عشان يا اما نيوترلايز التوكسينز يا اما يساعد الاوبسونز. واضح ان في حرب والفريقين تقال قوي، ها فريقين مش تقليل، فريق عنده هجوم كتير وفريق ربنا مديله وسائل دفاع كتيرة. نتيجة الماتش تعتمد على البيرنس فاكتورز اللي بيحاولوا لازم يستغلها. السؤال بس احنا شرحناها لك كلها في قصه واحده بس ما تنقضش، مش كل اورجانيزم مش كل ممبر عنده كل الفاكتورز في وقت واحد، فده اللطف من ربنا بينا اللي بيها. يبقى انت برضه الاميون سيستم بتاعك يقدر يوفر كم بعض السترينز بسهوله، والبعض الاخر هنتدخل بقى بانتيبيوتكس ولا نتدخل بسيرجي عشان نعمل درينج الاكسس ولا القص ولا وقفه. يا اما طبعا انتوا عارفين يا ده يكسب يبقى فيه انفكشن، يا الثاني يكسب يبقى خلاص حصل ريكفري، يا انتهى الوضع بتاعك. صح؟ ها سؤال؟ دي سؤال كان سؤال اعتقد انك سالت نص الكلام. انا عملت كده عشان نسيك السؤال. نسيتيها؟ لا البروتين ايه اللي موجود على الصفحه بتمسك بالاكس؟ نعم. دي سؤال يا ولد. يا شباب اي اسئله؟ تعالى بقى للديزيز. على ايدك اليمين في الصفحه الخامسه هيقابلك الانفكشن بوز للكتاب، وهنا انا حاطط الخط ده عشان تفهم. الخط الفاصل ده، الخط اللي فاصل ده عشان تفهم. البدل فاكتورز اللي فاتت اللي فوق الخط من واحد لستة في مفتاح اسود على اليمين تحت اليمين، بص عليه. ها؟ على فكره انا طبيته اصلا عشان كان عالي. اه ماشي كده اتضرب. ها؟ تمام؟ ها يا شباب يا جماعه بعد هذا البريك الطويل هنقول ان الديزيز كوزد باي ستاف مجموعتين. البيرنس فاكتورز السته اللي فوق دول بيؤدوا الى ان الشخص يعاني من بايوجينيك انفكشن. يبقى بايوجينيك انفكشن كوزد باي ستاف، خدوا بالك. والبيرنس فاكتورز اللي تحت الخط اللي هم التوكسينز يعملوا ما يعرف بالتوكسين من ديت ديزيز، مجموعه اخرى من الديزيز مختلفه تماما. فاحنا هنمسك كل مجموعه على حده. اولا البيوجينيك انفكشن. الستاف تعتبر الموست فريكونت اورجانيزم اللي بيعمل انفكشن. فالبيوجينيك انفكشن كوزد باي ستاف بتبقى فريكونت يعني كتيره مشهوره، ادي واحده. اثنين بتبقى بيوجينيك يعني كاركترايزد باي باس فورميشن، وبالتالي انها تبقى لوكالايز. لو قال لك علل هي ليه لوكالايز؟ والاجابه كانت موجوده مع البيرلن فاكتورز. فالبريد انزايم اللي بيرسب الفايبرين اراوند ذا ليجن بيخلي الانفكشن لوكالايز، ده سر اللوكالايز انفكشن كوزد باي ستيف. يبقى ادي الصفات العامه لهذا الانفكشن. دايما لما ناخد اورجانيزم لازم نعرف مين هو السورس اوف انفكشن، اعرف عدوك. اعرف الاورجانيزم هيجي لك منين عشان يبقى فيه بريفنشن. السورس اوف انفكشن هو من البني ادم، ايضا كيس اور كارير ده اول اورجانيزم في المنهج هو يعدي عليا، وفي نفس الوقت اول اورجانيزم في كارير ستيت. The man is the source of infection either in the form of a case or a carrier. طب لو كان كارير يبقى مخبي لك الاورجانيزم فين؟ في النوز او في السكين. 40% من الادر بوبيليشن مخبيين الاورجانيزم صاحي دور في النوز اللي هم قلنا عليهم هيلث كارير في اول تشابتر. الشخص بياخد الاورجانيزم دوت بانه بيقام ان كونتاكت مع الكونتامينيتد ماتيريالز، يعني ممكن يلمس سكريشنز بتاعت العيان، النون ليفنج اوبجكتس ملاية السرير والنبروشات والبومايت الادوات اللي العيان بيستعملها، فده اللي يخلي الانفكشن يحصل. احنا دايما بنحكي لك قصه العدوى بتحصل ازاي، ده شيء مهم جدا في العلم بتاعنا، لانك لما تبقى عارف العدوى بتيجي ازاي تعرف ازاي تعملها بريفنشن. طب ايه بقى الديزيز كوزد في الاستاذ؟ قد تكون سوبرفيشال كوتينيوس انفكشنز. على سبيل المثال ابسس بويل فرانكل كربانكل بروكلايزز ستاي، كل دي انواع من الجلوبالايز انفكشنز. بوست اوبرتيف وونز انفكشن، مريض دخل قسم جراحه في مستشفى بيعمل عمليه بيفتحوا له سكين. طب ما بيفتحوا له سكين، هي صحيح سيرجري في المستشفى بس يبقى انت خليت سكين بروكن وفي تشو انجري مهما كان ريجلر ومهما كان سيرجيكال وكان في بلاد روت اتكونت اهي، يبقى دوت فرصه للسيرف انها تمسك اذا ما وجد اتفاق. يعني لو انت شغال لجو ما هواش سيبتك، ما هواش اسيبتك، ما هواش سترايك، يبقى مرحب بالاستاذ انها تعمل انفكشن في البوست اوبرتيف وونز. بوست تروماتيك وونز اللي هي بتقول تشو انجري، واحد وقع اتجرح، او بتقول بيرنينج، هو الحرق برضه بيخلي السكين بقى بروكن، ما بقاش انتكت سكين. يبقى ده نوع من اللوكال كوتينيوس سوبرفيشال انفكشن. طب ايه رايك في الميوكس ممبرين بتاع الاسبيراتور بلاك؟ ما هو برضه سوبرفيشال. ولو في اي مشكله حصلت فيه لوكالي ما هو ده يسهل على الانسان في الدخول، خصوصا انها قاعده في النوز او بتوصل من النوز، فانت بتاخدها يعني واحد بيعطس فانت بتاخدها باي انهاليشن. في هذه الحالة سهلة على الأورجانيزم لو لقى إن اللوكال ميوكوزا بتاعت الريسبيراتور تراكت ما هياش سليمة إنه يعمل انفكشن. فمن أشهر الانفكشنز كوزد باي ستاف ستافيلوكوكال نيمونيا. دي دايما بتقولوا إيه؟ بتقولوا فايرال انفكشن. ليه يا علي؟ لا مش بس عشان الانتيبيوتيك، الانتيبيوتيك يعمل سوبر انفكشن اه. ايوه الميوكاس ميمبرين بقى فيه لوكال دامج. الفيروس زي الميزل اللي بيخش عن طريق الريسبيراتوري تراكت في الاول او الانفلونزا اللي هو التارجت بتاعها الريسبيراتوري تراكت، هتعمل لوكال ريسبيراتوري دامج، فده يسهل على الاستاذ الدخول الى الريسبيراتوري تراكت ويعمل ستريبت كوكال نيمونيا. عشان كده دايما بنقوله فيروس انفكشن. نمره ثلاثه دي احنا كاتبينها مخصوص وبهذا العنوان عشان نصحصحك. انت بتيجي من الباثولوجي فاهم ان الاستاذ ما بتعملش غير لوكالايزد انفكشن. احيانا يا جماعه بنفهم العلم غلط. الباثولوجي ما قصدوش يعلموك كده. الباثولوجي لما كان يهمه يعرفك يعني ايه لوكالايزد انفكشن، ادالك المثال على انه الاستاذ. ولما درستك السبريدنج انفكشن ادالك مثال السبريد. فمعلش عشان انت لسه طالب وبتتعلم. فانت متخيل ان خلاص يبقى الاستاذ مقرونه باللوكال انفكشن وبس. الاستاذ واحده من البكتيريا اللي ممكن تعمل انفيجن انفيزيف انفكشن. على سبيل المثال الاستاذ ممكن تلاقيها الجوز في بعض حالات المنجايتس. الاستاذ ممكن تلاقيها عامله يورينري تراكت انفكشن، ولما ناخد المواضيع دي هتلاقي ان الاستاذ مذكوره انها واحده من الكوزتيف اورجانيزم. الاستاذ واحده من اشهر البكتيريا اللي بتعمل نيونيتال سيبسيس. المواليد العدوى اللي بتجي المواليد والاورجانيزم يعمل لهم وند سيبس او يدخل بلاد بري ويبقى فيتر في بعض الاحيان يستاذ. هلا يعني تعرف تستفيد ايه؟ الاستاذ ممكن توصل بلاد بري تعمل بكتيريميا ومن هناك ممكن تسيتل في الهارت تعمل اندوكاردايتس البونز اوستيومايلايتس. واحد من اشهر ان ما كانش الاشهر على الاطلاق اشهر بكتيريا تعمل قص الملايس وتهم الناس بتوع العصر هو الستاف اوريس. وتعمل قص الملايس، تعمل انتوكاردايتس، تعمل سيمسيميا وبايميا، يعني وجود الاورجانيزم او البصري البلاد ستريم لحد تنتهي فيتالي، يبقى الاورجانيزم عنده انفيجن تندنسي. بدليل لما انت شفت الفيروس فاكر ده ما هو محوش شويه انفيجنز وهيمولايزنز يساعدوه على الانفيجن وبيحمي نفسه من الحاجات اللي هتقابله في الطريق. يبقى عنده انفيجن نيشر ممكن يعمل انفيجن دي. سؤال مهم في الامتحان، هاو تو دايجنوز ستاف اوريس. واحد من اهم اسئلتنا في فوليوم 2 بيكون الدايجنوز. اللي حضر فيكم اوريدي حصه العمل يوم الخميس، وان شاء الله الاعاده بتاعتها النهارده الساعه 1:30 ويوم الاثنين 2:30. بدانا الشابتر بتاع العمل في فوليوم 3 او اللي جه متاخر العمل، يعني كان حصه ثانيه دي مواعيده الاسبوع ده مفيش ريفيجن. معلش العمل اللي بنبداه في اول صفحه في الشابتر 23 في فوليوم 3 بنبداه بان بقول لك هدفي هو التشخيص. ده هدفي، وطالما هدفي هو التشخيص يبقى عشان خاطر اشخص اليك الخطوات اللي لازم امشي عليها واتبعها. واحد، الكلام ده من العملي واللي هو بص هتلاقيه هنا بقى بنطبقه. اللي حضر مين حضر الحلم بتاع الحلم؟ محدش حضر؟ مش انا كاتب طب برضه؟ واحدة ونص واحدة ونص واحدة. ايوه يا سلام مالك ركيد يا سلام. محدش خالص حضر؟ ما تتعاش شاهد من اهليها بس. صدقني ده خلاص ربنا يخليك. بص خلاص هنروح بيدي انا حضرت. فهقول لك اهو، قلنا واحد سامبل كوليكشن قلناها في العمل، لازم اختار سامبل مناسبه للحاله. بص هنا كده بيقول لك ايه، انا هقول لك من هناك قلنا ايه والتطبيق بتاعي. سامبل كوليكشن سبيسيمن، خد بالك في بعض الديزيزز ما بيبقاش فيه غير وان سايد، ما ينفعش تاخد سبيسيمن من حته ثانيه. فلو قلت اي حاجه عامه كده تبقى غلط. هديك مثال، لما يكون كوليرا يبقى تاخد فيه ستول دائريه بس، فوميتنج دائري لكن ممكن بس، لكن ما ينفعش بقى تقول له اي سامبل سبيوتم سي اس اس مش عارف، ما ينفعش. عشان كده الكوليرا ما بتحصلش غير في الجي اي تي، يبقى عمرك ما هتضطر تاخد سامبل غير فيه اليورك الدائريه ستول يعني. لكن في الامتحان بنلاقي بقى واحد يكتب لك ايه؟ اه الكل ده ممكن ياخد، يكتبها الاستوديو في وسط الكلام بس ايه؟ كتب كل حاجه. ستولز وبلاد وسي اس اف وسبوتك وسلايفا وتيرز واندوميتريال بوكس، حاجات كده يعني. تعمل ايه بالظبط؟ السامبل لازم تبقى ريبريزنتيف للحاله. لكن في انفكشن هو ده اللي بيخلي الطالب يغلط. في انفكشن بنكون تنفع من اي حته. زي الستاف علم، اصل الستاف ممكن تعمل اسيد يبقى هتاخد بص مكتوب عندك بص. ممكن تعمل استابيل فوكا نيمويا يبقى ممكن تاخد سبيوتا. قلنا لك بالانفيجن ممكن تعمل اندوكاردايت او سيكوفين تاخد بلاد. قلنا ممكن تروح تعمل اندو مينينجايت تاخد سي اس اف. ونقعد نقعد اتسترا اتسترا يورينري تراكت تاخد يورين اتسترا. بقى يعني ايه؟ يعني اي سامبل اكوردنج تو ذا سايز اوف انفكشن. عشان ده اول شابتر بعضكم يفتكر ان في كل انفكشن بعمل كده. بص يا جماعه بعضكم بيوصلوا على سبيل الخطا ويمكن الناس يقولوها له، يقولوا بص اكوردنج لسايد اوف انفكشن. وفي المثال الكلام ده لما يكون الاورجانيزم نون سبيسيفيك بيعمل انفكشن باي مكان. لكن مثلا سي منينش فوكال منينجايتس، اورجانيزم عامل منينجايتس تاخد ايه؟ تاخد سي اس اف. اورجانيزم عامل وين الريدكت انفكشن تاخد يورين. وبنسبة عامل اسبيرات الانفكشن تاخد سبيوتا. لكن نظر لان الاسبيرات بيروح لاي مكان ويعمل اي انفكشن نون سبيسيفيكالي ممكن اخد اي سامبل واقول له اكوردنج للسايت واذكر كام مثال بس سواب وات ايفر بقى نقط. دايما بعد سامبل كوليكشن بحاول ابص على الاورجانيزم دايركتلي لعلي اشوفه في السامبل ازاي؟ اروح واخد حته من السامبل فاردها على السايت واذكر بالستينز المشاهير الجرام ستين. وهنا نجد بالاتحاد لما يقول لك كل الدياجنوز توصف له احتمال تشوف ايه؟ احتمال اشوف جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان جريد لايك كلاسترز. يعني كوكاي جرام بوزيتيف عامل زي على ايد العنب. يبقى على طول ايه؟ جرام بوزيتيف كوكاي ان جريد لايك كلاستر في الاجسام صح؟ لكن انا كده ما عرفتش سبيشيز. طب تكون اوريا سيبيدرميجيس سابروفيتيكاس وات ايفر وات ايفر. يبقى لازم اعمل كالشر. ليه بتعمل كالشر؟ عشان احصل على كولوني. ايه اهميه انك تحصل على كولوني؟ اشوف شكل الكولوني لعله لقيت لي شكل. ولما تطلع الكولوني اعمل لها ايدنتيفيكيشن اختبارات اخرى عشان اعرف انها تاب واعرف نوع السبيشيز. لما تيجي تعمل ايدنتيفيكيشن بتعمله على مستويين. اولا تعرف انها ستافيلو كوكس ده نمره واحد، ده اول مستوى. ثم تعرف اذا كانت اوريس ولا مش اوريس. تعرف انها ستافيلو كوكس ازاي؟ تلاقي بيجمنتد كورنيس بالجرام ستينت اللي هي جرام بوست كوكاي ارينجد ان كلاسترز. والكي تيست اللي يميز انها ستاف مش ستريس هو الكاتاليز اللي هي كاتاليز بوزيتيف. اذا وجدت بيجمنتد كورنس وعملت جرام ستين طلع جرام بوزيتيف كوكاي ان كلاسترز وعملت بايوكيميكال تيست مفتاح للحل لقيت الاورجانيزم كاتاليز بوزيتيف يبقى انت معاك ستافيلوكوكس اورجانيزم. لكن ما زلت ما عرفتش ان اوريوس ولا مش اوريوس. فتيجي النقطه الرابعه ايدنتيفيكيشن اوف ذا سبيشيز. في حالة الستاف هنا بتعتمد على ست اختبارات. وبقول لك اهو عشان بعضكم بيسأل السؤال ده الحصة اللي فاتت، انت في المعمل البرايفت بتاعك مش لازم تعمل الستة. لو عملت واحد فيهم او اتنين وعرفت انها اوريوس خلاص ما بتكملش. لكن بنقول لك البدائل كلها. واحد، بص على طبق اثبات اجار. انا سايب الطبق عشان كده اهو. هتلاقي الكورني لونها جولدن يلو موجود ان يلو يعني ذهبي يعني اوريس. ولا اكيد لك شكك انها سراوندد بكمبليت هيمولسس بيتا هيمولسس. بص على المانيتول ست اجار عشان ما تضيعش وقت انا سايبها لك اهي. الاورجانيزم بيقولوه على المانيتول ست باعتباره سيلكتد ميديم صح؟ فهيفرمنت المانيتول فهيبروديوس اسيد فهيغير لون الفينو ريد انتكيتو الى لون الاصفر. في سؤال لئيب جدا بمنتهى الصعوبة بنجيبه لك ام سي كيو. ايه هو السؤال ده؟ تيلو كورنس كاستاف اوريس والمانيتول سلطة اجار از ديو تو اندو بيجمنت برودكشن اكسو بيجمنت برودكشن مانيتول فيرمنتيشن واي اختيار تاني؟ ها البعض يقول ستاف اوريوس جولد بيطلع جولد يلو بيجمنت. وكل قلت لك اندو اكس بيجمنت البعض لما يلاقي كلمه واحده متكرره مرتين دي فرق بسيط بينهم يقول لك هي الاجابه في واحده من دول. هو اندو اكس احنا دارسينك وعارفينك. يقول لك بس السبع الباقي هي بين الاندو والاكس وتقعد تضيع وقتك انت تجيب ورقه ورد ورده كده اهو اندو اكس لحد ما تشوفها او قرعه. تعرفين اللي بيحل اللي بيسفوه بالقرعة بالملك والكتابة؟ ده في حي حصل. طيب صعيدي دخل الامتحان بيحل امتحان ام سي كيو بالملك والكتابة. ها ملك صح كتابة غلط ملك صح الكتابة غلط بس أمر بسرعة عشان كده فجيه المراجع قال له خلاص أدات الورق قالوا لا هنراجع. فانا بنحطك في اختيارات هتعرفها بالملك والكتاب. اليلو كورني في هذه الحاله اليلو كورني الديوتو فيرمنتيشن اوف مانيتول. عايز تعرف بقيه القصه المانيتول فيرمنتيشن هيبروديوس يطلع اسيد الاسيد يغير بين الفينو ريد انديكيتور الاسيدك سايد اللي هو بيبقى يلو في هذه بروتين ايه تدور عليه تلاقيه دور عليه تلقاه دور عليه دور فلو لقيته يبقى بص يبقى ستاف اوريوس لانها تمتد عن بقيه السبيشلز كانها عندها بروتين ايه؟ دليل ليكوا سالي ادور على بروتين ايه ازاي؟ حد فيكم يعرف؟ انا اعتبرها انتجن وادور عليها بايلون انتي بودي اكون محضر انتي بودي اجهز بروتين ايه؟ ها نيوكليك اسيد برود هما السبيشلز بيختلف عن بعض في ايه؟ فهي في حته كومن في الجينيتيك كونستيوشن بتاعهم يقول ان هو مختار لكن اللي يميز الستاف اوريس عن الابيدرميز عن الهيموليتيك اكيد في حته جين مميزه لكل سبيشيز صح؟ طب انا لو جبت بروب نيوكليك اسيد بروب يكون سبيسيفيك لكل سبيشيز اقدر اعرف السبيشيز دي بقى اوريس ولا مش اوريس دي باستخدام نيوكليك اسيد هناخدها في العمل الحته الثانيه من العملي هناخد الدي ان ايه بروب بالتفصيل اقول لك التكنيك وايه اللي بيحصل وتعرف ازاي دي فلان او مش فلان عشان بس ما ضيعش ده لكن تعالى للموست امبورتنت تيست في تمييز الستاف اوريس عن غيرها من الستافيلوكوك كارد اختبار اسمه كو اجوريز اهو ما بنجيبش حاجه من بره الكوربيز والفاكتور نمره 2 في ترتيب الاحداث ده انا عايز اخلي بس عشان تتابع معايا نمسح الجزء ده بص يا سيدي الكوربوليز انزايم انتبه عشان في فرق بسيط جدا بين اختبارين ورا بعض لو انا جبت ستاف اوريوس اهي وزرعتها على كلوز ميديم اهو ستاف اوريوس طبعا وهي بتريبليكيت بالبروديوس انزايم من كتر الانزايم اللي بتطلعها النوع دي بتطلع كوربوليز انزايم بتطلع ايه؟ فري ان ذا ميديم يبقى البروس الفلوس ميديم بتاع الاستاذ عليه كوربوليز انزايم اهو لو انا جبت الكوربوليز بيشتغل على ايه؟ على فايبرينوجين يحوله الى ايه؟ الى فايبرين يبقى انا عايز اختبر وجود الكوربوليز ده باستخدام فايبرينوجين اقوم اجيب ايه من عندي من المعمل؟ اجيب فايبرينوجين هو ايه مصدر فايبرينوجين؟ سيرم غلط هنا بلازما خلاص طب انا اقصد يعني كده لا هنا لما ما ينفعش الارض ما ينفعش النيه سيرم السيرم ما فيهوش فايبرينوجين ايه الفرق بين السيرم والبلازما لو جبت البلازما وسبته لوحده كده يتجلط يجمد وعملت سنتريفيكيشن الفلويد اللي بتفصل دلوقتي يبقى اسمه سيرم ليه؟ لان الريد سيلز والوايت سيلز اتمسكوا بالفايبرينوجين وعملوا بلاستلوس فالبقى يبقى اسمه سيرم يبقى السيرم ما فيهوش فايبرينوجين لكن لو جبت بلاست وحطيت عليه انتي كواجلين يبقى انت منعت الكواجليشن وعملت سنتريفيكيشن فاللي هيتفصل تحت السيلز اللي هيتبقى فوق السيرم وده يكون فايبرينوجين يبقى اسمه بلازما يعني البلازما بتساوي سيرم زائد فايبرينوجين فانا اجيب بلازما ما اجيبش سيرم لو قلت سيرم في الامتحان تبقى غلط اجيب بلازما لو جبت انبوبه كده وحطيت فيها هيومن او رابت بلازما البلازما بتاعت الارانب قريبه جدا من هنا فمفيش مشكله واحط عليها جزء من البكتيريا اللي موجوده هنا والسسبنشن دوت يبقى انا عملت التست بالتيوب خلي بالك وهانكيوبيت في درجه 37 فور فيو اورز كلمة تيوب وكلمة فيو اورز محطوط عندك تحتيهم خطوط وهقول لك ليه حالا. بعد ساعة تبص على الأنبوبة. اثنين ثلاثة أربعة أب تو ست ساعات. في خلال فيو اورز في خلال من ساعة لست ساعات بلاقي البلازما حصل لها كلوتنج اتجمدت. ليه اتجمدت؟ الكوربوليشن كان موجود حول الفايبرينوجين إلى فايبرين. والفايبر اللي مسك في البكتيريا وعمل لها اجريجيشن وبقت العمليه بدل ما البلازما فلويد اصبحت سيمي سوليد بقت كده ايه؟ سوست الميديا دي في الامتحان او في القسط هتبقى بلازما فلويد يعني لما تجيب انبوبه فيها بلازما وتميلها كده تلاقي فلويد بتتحرك معاك لكن لو حصل كروتنج للبلازما تيجي تميلها كده تلاقيها كانها سوليد ميديا مظبوطه ما تتحركش معاك هوريها لك في العمل يبقى ادي التست اسمه كواجوليز بيتعمل في تيوبس مش في سلايد وبياخد فيو اورز عشان التست البوست بينجلو ف طب ما انا ممكن ادور على اول فاكتور اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الادريد اللي هو اسمه ايه ايضا؟ الفايبريشن بانتنج بروتين اللي اسمه كلامبنج فاكتور اللي زمان للاسف كانوا بيسموه اسم خاطئ، كانوا فاكرين انه كوانجوليز بس الكوانجوليز لازق على سطح الاورجانيزم. الحته دي مش تاني بدانا بيها القصه؟ كانوا فاهمين ان ده اللي ماسك ده كوانجوليز، فراح لانه كان بيمسك في الفايبريشن فراح مسمينه باوند كوانجوليز. فكان زمان دي كلمتين، دي كلمة فري كوانجوليز قصدين بيها الكوانجوليز نمرة اتنين ده اللي احنا دورنا عليه ده، وباوند كوانجوليز كانوا قصدين بيه مين؟ الادهيزن اللي هو الفايبرينوجين بايندينج بروتين اللي هو الكلامبنج فاكتور. عايزين نصحح المفهوم الخاطئ دوت. الادهيزنز اللي هي الكلامبنج فاكتورز اللي هي الفايبرينوجين بايندينج بروتين ليست كوانجوليز انزايم، فهذا الاسم خاطئ. طب بدور عليه ازاي؟ اذا كان ده فاكتور موجود على سطح الاورجانيزم يبقى انا يكفيني اجيب سلايد والاورجانيزم موجود احطه على السلايد. طب ما هو بص الدايره دي، الدايره الخارجيه دي كان دي مين؟ الفايبرينوجين بايندنج بروتين ده الكلامبنج فاكتور. اجيب نقطه ايه؟ نقطه بلازما برضه واحطها دلوقتي هنا على دول، ايه اللي يحصل؟ فاكر الرسمه الاولانيه؟ لو فابريش شكوته بموكيول كده يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ستاك تمسك هنا وستاك تمسك هنا وستاك تمسك هنا وستاك تمسك هنا. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل كلامبنج للبكتيريا عن طريق انهم مسكوا في مين؟ في الفابريش لكن ما حولوش لفايبرين. جميل. البوست يتعمل على سلايد هتشوف البوست بالظبط within few seconds خلال ثواني. وهنشوف الريزلت بشكل بكتيريال كلامبنج. بعضكم سأل سؤال حصة فات سؤال وجيه. مش كانت اللي حصل هنا نتيجة للفري كوانجوليز؟ عشان كده بقيسه خلال ثواني. ليه؟ لما اجيب بكتيريا احطها في نقطة سلايم واحط عليها نقطة بلازما في خلال 15 ثانية ما تلحقش تبروديوس يوكا كوانجوليز، وحتى لو في يوكا كوانجوليز ما يلحقش يعمل ديبوزيشن للكاربينوجين وتحوله لفايبرين. العمليه بتاخد اهي بتستديوس اورز، يبقى انا بعرف بس على سلايد في خلال سكند. عشان لو حصل كلامبنج يبقى انا مش بدور على كوانجيز انزايم، بدور على الكلامبنج فاكتور اللي موجود على سطح الاورجانيزم. قلت لك الفرق بين التوتال ده بتيوس واللي على سلايد. الفروق المهمه حاطط لك تحتيها خط ده بتقل وزين اورز ده بتقل وزين سكند. امال الفرق الثالث السبب في البوست رياكشن هنا الكوانجوليز انزايم الحقيقي اللي كانوا بيقولوا عليه بري كوانجوليز، اما السبب في البوست رياكشن هنا مين؟ الكلامبنج فاكتور اللي هو الفايبرينوجين بايندنج بروتين اللي هو ما هواش كوانجوليز، بس على سبيل الخطا زمان كانوا بيسموه باوند كوانجوليز. واضح؟ فاول تو بريفنت ما عندناش فاكسين للغداء. اهم حاجه في البريفنشن انك تمنع عدوى المستشفيات باتخاذ الاجراءات الوقائيه اللي هو الانفكشن كنترول ميجرز، الجود هايجينيك ميجرز، الهاند ووشنج، انك تشتغل اندر اسيبتيك تكنيكس، ده اهم حاجه في المستشفيات لمنع الانفكشن بتاع السيستم. كلام سهل. المجموعه الاخرى من الديزيز اللي كوست باي توكسينز سهله بقى، هنتكلم اسرع شويه. اللي فات ده كان بيزيس، يعني يهمني اقولها ببطء عشان تلقطها عشان هنستعملها في شابتر كتير. اللي جاي سريعا بقى. الاستاد ممكن تطلع توكسينز اسمها انتيو توكسينز، احفظ معايا يا محمد. الانتيو توكسينز بتعمل ايه؟ الانتيو توكسينز بتعمل حاله اسمها معايا يا شباب فود بوزن. فنانح اولا في المنهج هيعدي عليا سبع اسباب للبودكاست في اخر السنه، بنجيب لك سؤال شديد قوي قارن بينهم او بنجيب لك واحد فيهم على انه كيس ويبقى فيه فروق في الكلام بسيط. فركز في الفود بويزنج بيز. الاورجانيزم اللي اسمه ستاك اوريس بيبروديوس نوع من ست انواع من الانتيو توكسينز اسمهم A B C D E G. الله في حرف وقع، الاف راح فين؟ كان في زمان توكسين بيسميه اف واكتشفوا انه مختلف عنه ففصلوه لوحده. هنجيب سيرب دلوقتي حالا. يبقى في ستة توكسينز من ال جي ما عدا الام. الستة توكسينز اسمهم انتيرو توكسينز. انتيرو يعني اندو ولا اكزو؟ اندو. انتيرو يعني ايه؟ انتيرو يعني ايه؟ اللي يقول اندو ده بقى يتشرق بقى ليه؟ اصل ده جرام بوست اورجانيزم ما عندوش اندو ما عندوش نوبل ايكون بنت. وبعد كلمة انتيرو مش معناها اندو لا معناها انتيرو. بص هيشتغل على الانتستين اوعى تفتكر انه امبو بتتبع فيها دي ده فتح الاستيك ده. يبقى الانتيو توكسينز الستة ايامهم دول الاكس توكسينز مالهم بروديوز بحوالي 50% من الستاف اوريوس استرين. يعني مش كل الستاف اوريوس بينتجوا الانتيو توكسينز امال 50% بس هم اللي بيقدروا ينتجوا الانتيو توكسينز. هل كل اورجانيزم حد فيكم سأل السؤال ده كل سترين من الاوريوس ينتج الستة انواع؟ لا طبعا ينتج نوع او اكثر. يعني زي ستاف اوريوس طلع التايب A، ستاف اوريوس طلع تايب B، C، A مع C، A مع B وهكذا. يبقى 50% من ستاف اوريوس يطلعوا نوع او اكثر من ستة انواع من هذا التوكسين. سؤال بص كانك بتشغل دماغك، مين هو اللي بيوصل هذا الاورجانيزم للاكل؟ يا كيس يا كارير. يعني ايه جيش؟ واحد عنده حاجه من الامراض اللي قلناها البايوجينيك في الصفحه اللي فاتت، ابسس بوين فرانكل كربانكل، وبعدين وبيشتغل فول هاندر. فاكر الجهاز موجود في الوند اللي عنده في الانفكشن اللي عنده بيوصل الاكل. اول الاخضر بقى كارير، واحد ادفانس دي هيلثي بيحمل الاورجانيزم فين؟ في السكين او في النوز. ما بيكتبش جوانب وبيطبخ لك الاكل، يعني فول هاندر بقى بيعطس بيتكلم وهو بيطبخ. الاورجانيزم وصل للاكل. السؤال الاورجانيزم دوت هيوصل لاني نوعيات من الاكل؟ عشان انا احتار، يا بروتين ريتش فود يا كربوهيدرات ريتش فود. بروتين ريتش فود زي مين؟ زي خد مثال او اتنين، الميلك والميلك برودكتس الايس كريم، او كربوهيدرات ريتش فود الاخضر لانها فيها مأكولات شهيره اوي، الكيك والباستريز. واحد يقول لي باستري يعني يبقى ما بتاكلوش مش كده؟ اه معجنات يعني سيزونات وحاجات كده، حاجات فيها كربوهيدرات. ماشي كيك وباستريز، احنا مش بتوع كيك وباستريز يعني، امال احنا بتوع ايه؟ احنا بتوع كشري وكسكسي. الكشري دول نهار احنا في الشارع عايزين اكله رخيصه وسريعه وتسد حاجتنا، بناكل كشري. كشري كربوهيدرات، وبعدين الكشري دي عيب خطير. هو الراجل لما بيعمل الكشري الصبح وبيبقى قدامه الكومه الكبيره دي بتقعد طول النهار عشان تخلص، ولو ما خلصتش بكره ربنا يسهل وتخلص، وبعدين ولو بعد ادب فيها وتخلص، يعني ممكن يقعد فتره طويله. فالاورجانيزم لو كان وصل هيطلع توكسينز بكميات جاهزه، يبقى بري فورمد. طالما بري فورمد البعض يقول لا وانا عبيط، ده انا عندي حاسه الشم ما بيعملش ريحه، طب ده الطعم هيفرق ما بيغيرش التيست، طب اللون ما بيغيرش. الى هذا الانتيو توكسين ما بيغيرش الكاركترز بتاعت الفول، ولا غير لون ولا طعم ولا ريحه. لما هو ادهى من ذلك، الكشري اللي بيتخن تدفئه خفيفه ده، فانت حتى لو هتغلي نص ساعه التوكسين ده هيت ستيبل. يعني الاورجانيزم يموت اه بالتسخين، لكن التوكسين ما يتاثرش. بس يدك هتاخد توكسين بري فورمد يبقى جاهز، فيعمل المشكله افضل فيري شورت انكيوبيشن بيريد، ما بين ساعه ست ساعات تلاقي الاعراض. ايه الاعراض؟ فومتنج وداريا بس نو فيفر. خلي بالك السنه اللي فاتت في مايو الحاله اللي جت من جيب كيس في كل امتحان في اخر السنه، الكلينيكال كيس اللي جبناها لك كانت ستاتيروفيسكال فود بوزنج. عرفتها منين؟ من الاعراض. قال لك ويدنج بارتي، حفل زواج، والناس اكلت كيك وجاتوهات بقى وبيتزا، يعني كربوهيدرات، بس كانوا مسترخصين وجايبين جاتوهات من محل نص من محل كشري. فايه؟ فقال لك بعد الفرح بساعتين بدات الناس تتوافد على المستشفى بفومتنج بدايرية سيلف ليمتنج، وناس خافوا. المهم ايه؟ جيت وسالك شويه اسئله عليها. واضح؟ بس الملامح باينه عندك؟ يبقى الاورجانيزم بيطلع نوع من ست انواع من الانتيو توكسينز. هذه في جمله صعبه بس بالموضوع، الجين بتاع التوكسين متشال على كروموسوم، طب فهم ايه الصعوبه كده معايا يا دكتور؟ الصعوبه كده انه هذا الجين is under the regulation او under the control of a plasma. الجملة بتاعته صعبة أبدا. الجين بتاع الانتيو توكسين بطبيعته على الكروموسوم بيبقى ريبريس، محتاج برودكت معين عشان يحصل له دي ريبريشن عشان يشتغل. البرودكت ده السبب فيه بلازما، ودايما الاسباب جواها هذا البلازما، يعني الكنترول موجود في الخلية اوريدي مفيش مشكلة. ازاي تشخص حالة فود بوزن؟ انا عايز انتوا بقى اللي تعملوا التشخيص. واحد ده ليه يعني يعني ايه علاقتها؟ كلينيكال دايجنوزيس واحد جاله دايريا وبومتنج جنو فيفر وكلينيكال ماشي لابوراتوري ده اخد الكيس من منين؟ من الدايريا. ما انا عشان كده الان دايريا مش غلط، من الدايريا او البوميتس او الفود ريمنس، يعني السامبلز اللي خارجه من المريض او ما تبقى من الاكل. لما تاخد السامبل دي ميزه يا جماعه، هتحاول تدور على الاورجانيزم او التوكسين. طب الاكل السخن يعني الاورجانيزم مش موجود، مش كده؟ يعني ما ينفعش اعمل دايركت ديتكشن الاورجانيزم بان انا اعمل سمير، لكن ممكن احاول ازرع الاورجانيزم اللي موجود بكميات قليله مش هشوفه مباشره لو سبقت، يبقى لازم ازرع عشان اقدره، صح؟ لو زرعت، بص السؤال اللي جاي دوت، في حاله فود بوزن لو عملت كلتشر للسامبل بزراعه على نيوترال اجار، بلاد اجار، شوكلت اجار، مانيتور سولت اجار، مانيتور سولت ليه يا علم؟ ما انت في بكره بتحط على نيوترال وعلى البلاد وعلى الشوكلت وعلى كل، اشمعنى اخترت؟ انا اخترت مالت ميديوم سيلكتيف لان السامبل في هذه الحاله كونتامينيتد، الدور في اذر انتستاينال فلورا، الكوميتس معاه اورا وسكين فلورا، الفود ريمنس قاعده في الطبق وفي الهواء معاها بكتيريا من الجو. يبقى طالما ناوي تستخدم سامبل كونتامينيتد فيها اذر بكتيريا بزرع على السلكتيف ميديا. ثم انت هدفك تشخص، عرفت انها ستاف اوريس عشان تعالج المرضى، صح؟ كان ليك هدف ثاني، ايه هو؟ اعرف مين اللي وصل الاورجانيزم للاكل. يعني ادور على التوكسيجينيك سترين وادريس السايد السورس اوف انفكشن. يوسف هايل افتكر الفاش تايبنج. تعالى عندك تجي مرض نمره 2 ونمره 3 سيبهم بعد اذنك، هتلاقي عنوان جانبي كده اسمه سترين تايبنج. انا ممكن اعرف السورس اوف انفكشن مش بس بالفاش تايبنج، باي طريقه من طرق السترين تايبنج. يعني ادي اورجانيزم لقيته عند المريض، ادور مين من العاملين في المطعم عنده اورجانيزم مشابه. طب مشابه يعني بقارن ايه؟ بقارن الاورجانيزم بتاع المريض بالاورجانيزم بتاع العمال، مش كده؟ اقارنهم من ناحيه الكورني مورفولوجي، جايز. بايو تايبنج يعني البايوكيميكال والبايولوجيكال بروبرتيز، جايز. فاش تايبنج ممكن. بلازمت بروفايل يعني ايه بلازمت بروفايل؟ الستاف اللي انت عند المرضى فيها بلازمت، طب يا ترى مين من العاملين عنده ستاف جواها بلازمت ومن نفس النوع؟ اسمها بلازمت تايبنج. رايبو تايبنج الار ام اي بتاع الاورجانيزم اللي لقيته عند المرضى ومقارنه بالرايبوزوم الار ام اي بتاع الاورجانيزم اللي لقيته عند العمال. الكروموسوم البروفايل او الكروموسوم الاناليسيس، طب لو دي ان ايه اللي فصلته من جسمه قليل هختاره الاول، طيب بي سي ار وبعدين نقارن. يعني يا جماعه انا لقيت بصمه في مسرح الجريمه، البصمه هي ستاف اوريوس، مسرح الجريمه هو المريض. المريض لقيت عنده ستاف اوريوس، مين صاحب هذه البصمه؟ مين من العمال عنده اورجانيزم مشابه مطابق؟ طب اقارن الاورجانيزم اللي عند العمال بالاورجانيزم اللي عند المرضى، سواء في الكورني مورفولوجي، في البايو تايبنج، في الفاش تايبنج، في السيرو تايبنج، في البلازما بروفايل، في الدي ان اي اناليسيس، في الرايبو تايبنج، في البي سي ار. خلي بالك الهدف، ممكن حد يجي يقول لك جمله اي بي سي كيو في منتهى الصعوبه، Strain typing is used to مرتبطين من اول السطر differentiate between coagulase buster and coagulase differentiate between staff and strain. على فكره هي الاختبارات دي مطلوبه، ان انا اقارن بين coagulase buster وcoagulase ده مطلوب بس مش بالتالي coagulase، صح؟ اقارن بين staff والstrain مطلوبه بس مش بالتالي كتاليز. اقارن بين مش عارف ايه وايه، اقارن بين ايه وايه، ممكن يقعد الستاف قولي الأستاذ إيه بترميز؟ لا وما لقارن بالإيه؟ إيه هدف؟ أدريت السورس أوف إنفكشن في حالات البول بويزنج أو في الهوستل بوست أوف البول إنفكشن. أطلع لتاني مرض كوتسيجينيك اسمه توكسيك شوك سندروم، وأنت بعتك هتجيلك يانج فيميل أثناء المينسترول سايكل تشتكي منه. لا لحظة، قبل ما تشتكي منه قول القصة إيه. هناك مرض اسمه توكسيك شوك سندروم اكتشفوه في يانج مينسترويدنج فيميل. اليانج ايه ليه يانج؟ وسمعنا اثناء المينسترول سايكل اليانج فيميل بتبقى يا اما ضاربه يا اما موظفه يا اما في الايدج اللي هو بيرد في المجتمع. فاثناء السايكل اثناء البيريود الفيميل ممكن تستخدم اللي هو الكاول اللي بتستخدمها للدوره دي. الفيميل اللي بتنزل في المجتمع عايزه ما يتعرفش انها في هذه الفتره، فتره محرجه، فبتستخدم نوع من التاوز يبقى انسرتد جوه البلفر. النوع ده من التاوز اسمه تامبونز، فاجينال تامبونز. ده التاوز بتاعت الدورة الشهرية بتتحط جوه البلفر. أنا بقول بالعربي لا حياة في العلم. الخطورة بتاعت النوع ده اللي هو اسمها التامبونز إيه؟ الفيميل نفسها قد تكون هي الكارير اللي إيديها عليها ستاف أوريس، فالتامبون أصبحت عليها ستاف أوريس. فلما عملت لها انسرشن، هو السؤال ليش فعلا التنفوس؟ الانسرشن يخلي المنظر مش جايين من ناحيه ونمره اثنين تقعد فتره بقى ناسيه ما يهمهاش، فبتسيبها فتره طويله، فتره طويله يا نهار اسود. ده الاورجانيزم عمل كولونايزيشن على البلفا الميوكوزا وتصادف حطها السيد انه كان بيبروديوس توكسين اسمه توكسيك شوك سندروم توكسين. هو ده اللي كانوا زمان مسميهم يديله توكسين اف، عشان قلت لك الانتوكسين A B C D E G. الاف اكتشفوا انه ما هواش انتوكسين، ده توكسيك شوك سندروم توكسين. ماله بقى؟ المره دي راح فين؟ من الفاجينال او البلفا الميوكوزا راح للبلاد ستريم. بايروجينيك افكت يعمل فيفر. هم ما كانوش مسميينه انتيرو توكسين استعباط. لا ده ممكن يروح للجي اي تي من السيركوليشن ويعمل بوليتنج وداريه، فهو له انتيرو توكسيك افكت ايضا. عشان كده كانوا مسميينه انتيرو توكسين اف. بيعمل بوليتنج وداريه، المعلومه دي تحفظك الاعراض دي ما تنساهاش. يبقى وصل بلاد ستريم عمل فيفر، وصل جي اي تي عمل بوليتنج وداريه. للاسف بيشتغل السوبر انتيجين. يعني ايه سوبر انتيجين؟ يعني وقع بين الماكروبيشن والتي هيلبر يقوم يخلي يطلع لارج اماونت اوف سايتوكاينز، يحصل فازودايليتيشن هايبو تنشن، تخش في شوك ممكن نلحقها وفي 10-15% ما نلحقهاش من شوك تخش على ليبر او رينال انسفشنسي انترنال اورجان فيلير تبقى فيتال. مفيش غير الفيميل بس بتيجي لهم وما يجيلهمش غير اثناء المينسترول سايكل. لا ممكن يجي للفيميل نون مينسترويتنج لو اصيبت بالستاف اوريس في اي مكان في جسمها، بس الحب المصادفه ان يكون الستاف اوريس بتبروديوس هذا التوكسين. طب وتيجي للميل؟ نعم. اثناء ولا مش اثناء؟ في اي وقت. اذا ما نفس الشرط، اذا ما اصيب بالستاف اوريس بالبروديوس نفس الشرط. احنا بس ركزنا على الانستروشن وعلى يانج فيميل عشان القصه بتشبه كده، عشان ما تنساهاش طول عمرك. لكن تيجي لاي عمر لاي شخص ميل فيميل، طالما اصيب بورجانيزم بيبروديوس هذا الفلوس. تشخصها ازاي؟ اخد التامبونز او فاجينا السؤال وادور على الاورجانيزم او ادور على التوكسين في دم العيانه. طب لو حطها اورجانيزم بالزرع التقليدي اللي قلناه مش هنعيده بقى تاني خلاص. دور على التوكسين بانجين انتي بودي رياكشن وليكن بالالايزر. اعتبر التوكسين انجين، حط له انتي بودي ليبلد بانزايم ودور بالالايزر تكنيك اللي قلناه في التفاصيل المرتين اللي فاتت. تالت ديزيز توكسجينيك اهو اسمه اس اس اس اس ستافيلو كوكل ستالد سكين سندروم. ستالد يعني مسلوخ. تبقى انت قاعد في عيادتك لو انت دكتور اطفال تخشلك واحده ست شايله عينها وشه ولا دراعاته ولا جسمه زي كانه اتدلى عليه ميه سخنه. تقوم انت تقوم وتقول لها ايه الاهمال دوت؟ ازاي ابنك يقع في الميه اللي بتغلي؟ او تدور عليه ميه بتغلي ازاي؟ قلت لك ايه ميه بتغلي ايه؟ السلام عليكم انا عايز اتكشف. تعالي بس يا ست في ايه؟ تقول لك ما انت ظلمتني وانت واضح كده انك دكتور مش فاهم. مظلوم. يعني ولد جاله انفكشن في عينه او في الاذر في الثلاثة الاتناشة، وبعد الديو بيز من هذا الانفكشن لقينا جلده بيبقلي الاول يعني بولي بولي دي كلمة انجليزية خدنا منها العربي، الله اعلم احنا قلنا بقليلة هم اللي خدوها مننا، بولي يعني بقليلة، الجلد بيبقلي يعمل بولي صحيح ويقع. لما انت بتتلسع على النار او بمية سخنة او بسائل وصباعك يبقلي، لما الجلد يقشر بدري بتلاقي ايه؟ بتلاقي مكان ما الجلد وقع الحته مويست صح؟ وهنا بينك محمر. تخيل لما جرح وانت تفتح بلاش، جرح وفيه كراست قشره اتعمل، فانت شفت القشره بدري تلاقي الجلد بيلمع ومويست وبينك، اهو ده منظر السرخ. فلما الجلد يقع عشان كده التوكسين اسمه ايبيديرموليتيك توكسين، بيوقع الايبيديرمس. الاول ينفخ الجلد يعمل بقليله اللي هي بولي فورميشن، وبعدين يحصل لها ديسكواميشن او اكسبوليشن تقع، فتلاقي الجلد مويست وريد وكانه سكالدد يعني كانه مسلوخ. ادي قصه التوكسين ميديت ديزيز. مره جبنا في نص السنه سؤال صعب، لما قلنا ايمينويد او في مره اخرى اتكلم في اخر السنه على التوكسين ستافيلوكوكال توكسين ميديت ديزيز، قلت لك ده عنوان، احنا حاطينه عنوان كبير عشان تنتبه بقى. توكسين ميديت ديزيز هم الثلاثه دول، فود بويزنينج وتوكسين شوك سندروم وسكاردن سكين سندروم، ده عنوان ثلاثه ديزيز. ما تجيبش بقى من اول البيوجينيك، ما تجيبش من اول السطر، ما تاخدش الفود بويزنينج عشان دي كلمه بويزنينج وبعد ما تخلصه تنسى لانه طويل ما تكملش. هم ثلاثه ديزيز توكسين ميديت قدامك اهو. اخر حاجه في الحصه في 10 دقائق سريعه كده، احنا كنا كلمنا مسحناها الكونز، فاكرين الكونز؟ كوالبيوز نيجاتيف استفيلو كوكار. ذكرت لك في المقدمه ان في ثلاث اسامي فاكرينهم؟ ايبيدرميديز وسابروفيتيكاس وهيموريتيك. اقول لك ظاهره جميله قوي عشان تعرف احنا بنوصلك ازاي. انا بكشف لك اسرارنا اسرارنا. انت بتذاكر الاستاذ، بص ضيعنا الحصه كلها في الاستاذ اوريس صح؟ وانت هتروح تضيع عينك ومذاكر في الاستاذ اوريس على ما وصلت الكونس كنت تعبت. كنت تقراها قرايه كده او تسيبها. نروح احنا جايبينها لك في الامتحان. السؤال اللي جه السنه اللي فاتت في ربع الصفحه اللي تحت ده. اذكر البيرننس فاكتورز. والله العظيم. على فكره دي التندنسي للممتحن اللي يشوفك فعلا بتوصل للاخر ولا لا. التندنسي دي عندنا. تحذر. جيب ان اكونت الامتحان بتاع نص السنه اللي فاتت كله جاي من اخر حته في كل شهر. عشان تبقى تتعب بقى قدام بقى. الايلايزا مثلا في اخر شهر. اهو الجرام نيجاتيف. الايميونيزيشن بتاع البكتيريا من جديد اخر باراجراف في كل شابتر الامتحان كده. خد بالك من التندنس دي. الفاكتورز اللي بتساعد الكوابليز نيجاتيف ستاف انها تعمل جديد. بسرعه بقى هم فاضل خمس دقايق. ادي القلق عشان تسمع بسرعه. واحد ما هو لازم الاستاذ ايا كان لازم تبهير، يعني لازم يكون اول واهم فيروس فاكتور سيل سيرفيس ادهيزن. نعم يعني سيرفيس بروتين يمكن الاستاذ من انها تادهير في فورين بودي. ركزي يا ايه ركزي يا دكاتره. فورين بودي انت قصد ايه بقى؟ النن الكواجليت نيجاتيف ستاف والمؤشر اورجانيزم يعمل انفكشن في فورين بودي يعني في ايه؟ يعني في نون ليفنج اوبشن ازاي؟ الانتاج عايشه على الجلد اسمها ايبيدرميدس. وانا بفتح واركب لك جهاز تعويضي او استكمالي. يعني واحد عنده كاتل نحط له ايه؟ مسامير ولا نيل ولا حاجه. واحد عنده راكب له صمام صناعي. واحد راكب له حاجه كاستر بلاستيك. الانتاج لو وصل من حاجه نون ليفنج اللي هي الفورين بودي هي ضعيفه الانتاج. الاستاذ اللي هي ايبيدرميدس فتستغل وجود نون ليفنج ماتيريال والجروع عليها. يبقى لازم تلزق. فالادهيزنج سيرفيس بروتين يمكن الاستاذ من انها تدهير تلزق. ادي واحد. على فكره مش غريبه انك انت تستنتجها، يعني لو حتى السؤال مفاجئ. حاجه تادهير ادهيزنج سيرفيس بروتين كويس. اللي جاي دي احنا قلناها قبل كده فعلا، فانت ممكن تستنتجها من حته مش هنا. اللي هي مين؟ ركزوا بقى بصوا كده. سلايم. ايه سلايم؟ الله ينور عليك. في الكبسول قلنا الكبسول قد يكون ليها ريليتد استراكشرز. زي السلايم اللي هي مادة اكسترا سيلر بوليمر معمولة من بولي ساكرايد. الاورجانيزم اللي هو الابيدرميتس بينتجع حواليه بيقوم يقدر يلزق فيها في الاورجانز او في الاوبجكت اللي هيعمل فيها انفكشن. نعم بس بص اللي بيحصل اما تبقى ماده لزجه قوي كده ويجي يلزق فيها اذر اورجانيزم واذر مولكيولز بايوكيميكال مولكيولز حاجه بايولوجيكال تقول كانها بتعمل انكيسمنت يعني بتحيط بالاورجانيزم بتعمل غلاف حواليه. الانكيسمنت معموله بماده بيولوجيكال لازق عليها مايكرو اورجانيزم وبايوكيميكال سبستنسز فنسمي السلايم دوت كده على بعضه بايوفيلم. خلي بالك اول مره واخر مره تعدي علينا ماده كلمه اسمها بايوفيلم ممكن يتشال فيها من هنا. يعني ايه بايوفيلم؟ البايوفيلم هو السلايم اللي هو اكسترا سيلر بوليمر اللي بيبروديوس برسام اورجانيزم زي كوابريت نيجاتيف استجيرو بوكاي اللي بيخلي الاورجانيزم يأدهير في البوين بوديز زي الكاستر ويحصل انكيرسمنت يعني احاطه او تغليف للاورجانيزم بنسميه بايوفيل. كل ده نص درجه. ايه اهميه البايوفيل؟ واحد يمنع الانتيبيوتكس من البنتريشن والوصول للاورجانيزم يعني بيحمي البكتيريا ادي واحد. اثنين يحميها من الفاجوسايتوز. ثلاثه يحميها من الاوبسوليزيشن حتى. شفتوا أهمية البايوفيل؟ عشان كده جبنا السؤال لأن السؤال مهم مش أي كلام. ثلاثة يورييز دي بكتيريا اسمها ستار سابروفيتيكاس. مين يقول لي السابروفيتيكاس قلنا بتعيش فين؟ سويل. طيب في بلاد زي الأرياف ما عندهمش مية الحلبيات بيملوا مية من بير من واتيفر بيملوا صفايح وزير وكوز وكلام من ده اكيد سمعت او شفته في افلام. المايه اللي بتبقى صفيحه مركونه ولا تزير ولا حاجه ممكن يوصلها الاورجانيزم منين؟ من الانفايرمنت من السويل. فالستابسر والفكره بتبقى موجوده في المايه. طب لما المايه في الحمام يستعملوها في الوشنج الفينيلز بالذات لما يستخدموا مايه كونتامينيتد ويعملوا بيها وشنج للبرينيان بعد التواليت يعني الاورجانيزم لما يوصل عند البرينيم بتاع الفيميل تبقى مشكله. ليه؟ سهل جدا على الاورجانيزم اللي عمل كونتامينيشن من الجلد بتاع منطقه البرينيم انه يخش جوه الفلفا خصوصا لو هذه الفيميل سيكشوالي اكتف فيميل يعني في مرحله الزواج متزوجه اثناء السيكشوال انتركورس. الانتركورس بحد ذاته هو اللي بيانتروديوس الاورجانيزم من على الجلد بتاع الفلفا الى داخل الفلفا البيستيبيول. طب ايه يعني؟ لا لما الاورجانيزم يخش جوه الفلفر في السبيول هيلاقي فتحتين فتحه اليوريترا وفتحه الفشل. لو مسك في فتحه اليوريترا هيعمل كولونايزيشن ثم اسندنج انفكشن. هذا هو الطريق اللي الفاكسا بروفيتنس بتوصل بيه للبيميل وتعمل لها بيميل يورينري تراكت انفكشن. واحده من الفيروس فاكتور اللي الفاكسا بروفيتنس تستغلها في الانتروداكشن اوف ذا ديزيز الاهل بروديوس يوريز تقوم تسبريت اليوريا وتستغل المواد اللي طالعه في الباثوجينيسيس اوف ذا ديزيز. ده الباثوجينيسيس مش مكتوب هنا لكن هناخده في اليورينا ريتراكت انفكشن بالتفصيل. انا هقوله تاني عشان اللي ما استوعبوش. الاورجانيزم قاعد في السويل طب هيوصل للفيميل ازاي؟ عن طريق كونتامينيتد ووتر ميه ملوثه. الكونتامينيتد ووتر لو استخدمناها في الووشنج فالاورجانيزم هيوصل لمنطقه البرينيم وهيخش عن طريق الفالفر سكين سبيشالي مع السكشوال انتركورس هيروح لليوريترال ميتس الفتحه الخارجيه لليوريترا ويعمل اسندنج يورينري تراكت انفكشن. في هذه الحاله الاورجانيزم بيستغل اليوريز بتاعه في انه يسبريت اليوريا ويعمل انفكشن. لو قلت احنا خلصنا قصه سريعه خلاص قول لي وان ديزيز لكل واحد من البولز الكوابريز نيجاتيف ستاف. الابيدرميديس قلت لك بتخش مع الديفايس يعني تخش مع الكاستر تخش مع الكاردياك ديفايس مع الجوينت ديفايس. الديفايس اللي هي البروسيسز بروسيس هي الاجزاء الصناعيه التعويضيه. ركبنا جوينت صناعيه فالف صناعي كاستر او تصل بلاد ستريم قلناها قبل كده شابتر 10 في الادفانس فاكتورز. قلنا نستخدم الابيدرميديس بتعمل اندوكاردايتس لو دخل بلاد ستريم وتستغل الاسباين او الجلايكو جيلك بتاعها بانها تأدهير للهرم. تعمل بكتيريما. احفظ مثال واحد. الهيموليتيكا ازاي دي بالميديز يبقى خلصناها. السبروفيتيكا لسه قايلها لك. بتعمل يورينري تراكت انفكشن ان بيميل سبيشالي سيكشوالي اكتف بيميل. يا رب العالمين. ايه؟ مش خايفين من الستاف انفكشن. معظم الستاف كانوا سنسيف للبنسلين. حصل ايه؟ للاسف الستاف سبيشالي في المستشفيات بدات تديفلوب ريزيستنس ميكانيزم. ادي المقدمه مش مهمه قوي المقدمه دي. والريزيستنس ميكانيزم مرت بمراحل. فاللي بيحكوا لك الثلاث عناوين دول حاجه اسمها الدراج ريزيستنس باترن اوف ستاف. بس ده الاول اعتقد الستاف كلهم بداوا سنسيف للبنسلين. اول ما هيديفلوب هيبقوا ايه؟ هيبقوا بنسلين ريزيستنت ستاف اوريس. من سنة 1940 لحد النهاردة الريزيستنس دي عمالة تتزايد. النهاردة ستاف اوريس ستريت اللي في اجواء المستشفيات اصبحوا بنسبة 95% ريزيستنت للبنسلين. علل صدقية علل. 95% من الستاف اوريس اللي موجودين في الهوسبيتال بيبقوا ريزيستنت للبنسلين. عامل دي يعني قول لي الميكانيزم. لا مش سوبر انفكشن. نتيجه للبرودكشن اوف بيتا لاكتاميز انزايم. فالبيتا لاكتاميز او البنسلينيز بيمكن الاورجانيزم من انه يحطم البنسلين. يعني بتغذى بالبنسلين قبل البنسلين ما يتعشى بيه. في ناس ممكن تفهم السؤال بطريقه اخرى. انه اشمعنى في المستشفيات؟ عشان الهاي يوز اوف انتي بيوتكس في المستشفيات. يبقى اقول الاثنين. استخدام الانتي بيوتكس في المستشفيات بكميات كبيره والاورجانيزم بيطلع انزيم اسمه بنسلينيز او بيتا لاكتاميز. ايه رايكم الاورجانيزم دوت؟ يبقى ريزيستنت للبنسلين نقوم احنا نعمل ايه؟ نستغل تعريف قلنا زمان في تشابتر 8. نعمل سيمي سينثيتك بنسلين. يعني ايه سيمي سينثيتك؟ يعني نعمل موديفيكيشن في الانتي بيوتيك بحيث ان احنا اذا كان الاورجانيزم ذكي انا اذكى من الاورجانيزم. الاورجانيزم بيطلع لي بنسلينيز انا هعمل بنسلين يبقوا بنسلينيز ريزيستنت. يعني ما يفرقش معاهم البنسلينيز انزايم زي نفسلين وميسيسلين. عند كده رجعنا حمدنا ربنا. الحمد لله مرة أخرى. إيه؟ عملنا ديريفاتيف من البنسلين بيقاوموا البنسلينيز. فإذا بالستاف تديفلوب ميكانيزم تبقى ريزيستنت بيها للبنسلين الجديدة للبنسلين. فالعنوان بقى إيه؟ بنسلين ريزيستنت ستاف أوريوس. اختصار العنوان ده ميرسا. إم يعني بنسلين، ار يعني ريزيستنت، اس يعني ستاف، ايه يعني اوريوس. معايا يا دكتور بليز. ايه بقى الميكانيزم؟ لا مش بيتا لاكتاميز بقى المره دي. امال الستاف اهي سطحها على السيل وول بيبقى عندها بروتين اسمه بنسلين بايندنج بروتين. الستاف دي حصل فيها ميوتيشن في حته الكروموسوم في جين. الجين دوت سموه ميك. ايه جين؟ ميك اختصار من السلم. الميك ايه جين؟ بيخلي الستاف تفقد هذا الريسبتور. طب لما الستاف يبقى ما عندهاش بنسلين بايندنج بروتين، البنسلين ديريفيتيفز الجديده ما تلاقيش ريسبتور تمسك بيها. فتصبح الستاف ريزيستنت. خد بالك بقى لمين؟ لكل البنسلين والديريفيتيفز اوف بنسلين والسيفالوسبورنز. ومش بس كده، ولقيناهم كانوا والبنسلين طبعا منهم، ولقيناهم مالتي دراج ريزيستنت بيرزيست اريثرومايسين وتترا سايكل وحاجات اشياء اخرى. يا يبقى لازم في الحلقه دي اعمل لهم كالتشر سنسيتيفيتي تيست قبل ما اكتب العلاج. ماشي مقتنعين؟ الا ان ربنا بعت لنا برضه بصيص جديد من الامل. دراج اسمه فانكومايسين. هو ده اوف تشويس بنستخدمه لحرب البنسلين الريزيستنت ستاب بتوع المجموعه نمره واحد، وايضا الميرسا برحله البنكوميسر. يا فرحه مدام طلع لي الكاتيجوري الاخير بنكوميسن ريزيستنت ستاب اوريج. بس قبل ما اقول الكاتيجوري الاخير بقى وتروحوا بقى، جه سؤال في نص السنه اللي فاتت بيربط الموضوع دوت بموضوع خدناه في الجنرال شابتر 8. السؤال بيقول ديب ريزون ليه اقدر ادي فانكومايسين للبكتيريا اللي هيبقوا بنسلم ريزيستنس. اللي يبدو ان السؤال من هنا ان اللي بنسلم ريزيستنس واللي بنسلم ريزيستنس تعالجهم بالفانكومايسين، لكن الاجابه بالتفصيل شابتر 8 فوليوم 1. قول يا حسين. لانهم ها الاول قول حاجه عامه جمله عامه بيجوز البنسلين والبنكومايسين بيدفر انتر اكشن، وتبدا توضح حيث البنسلين بيشتغل على مين؟ على البنسلين بايندنج بروتين اللي موجود على السيلول وبيمنع لاست ستيج اوف سيلول سينسز، بينما البنكومايسين بيشتغل على ايرلي ستيج اللي بتحصل في السيتوبلازمك ميمبرين. ده كان سؤال في نص السنه اللي فاتت. فرحنا بالفانكومايسين ما تهمناش بالفرحه. ليه؟ فيو ييرز اجو بدا الاستاذ معايا بليز هما كلمتين محدودين. الاستاذ بدات تبقى ريزيستنت للفانكومايسين، وطلع عندي سترينز اسمها بيزا. بيزا يعني ايه؟ يعني فانكومايسين الاي يعني انترميديت ريزيستنت ستاف اويس، وسترينز اسمها فيرسا. فيرسا يعني فانكومايسين ريزيستنت ستاف اويس. خد بالك من حاجتين، مش البانكومايسين دوت شابتر 8 في الجنرال كان اسمه جلايكوبيبتايد؟ طب لو عممت بدل ما اقول بانكومايسين حطيت كلمه جلايكوبيبتايد ريزيستنس، بدل البي احط جي، يبقى البيزا ممكن تبقى بتساوي كلمه ثانيه اختصار ثاني جيزا. صحيح بانكومايسين انترميديت ريزيستنس هي بتساوي كلمه جيزا. يعني ايه؟ يعني جلايكوبيبتايد انترميديت ريزيستنس. طب واحط بدل فيرسا جيرسا برضه جلايكوبيبتايد ريزيستنس، يعني ايه؟ يعني العيال اللي يجيله انفكشن بالكلام ده يبقى انتهى؟ مفيش امل؟ لا، برضه ربنا دايما بيلطف بينا. ربنا بعت لنا انتيبيوتيك اسمه لاينزولين وانتيبيوتيك اسمه ستريبتوجرامين. دول بقى الجداد اللي ما زالت تستاب سنس البيوت. الحقوا خلاص سنه ثالثه قبل ما نحط باراجراف رابع اسمه لاينوزوليد ريزيستنت ستاف اويس. انت حر.